أهلا وسهلا بكم وللجميع. هذا الكلام هيبقى مسجل يبقى عندكم فيها. يا ريت تقفل تعمل ميوت من عندك وتفتحه لما هتتكلم علشان ما نقعدش نتداخل مع بعض بالصوت. هو المفروض إن ممدوح كان هيقدم ملخص للفصل الأول من الباب الأول من كتاب مفهوم النص، وهو تعذر عليه يعني الحضور، فهنديله برضو فرصة لو جه في وسط كلامنا يبقى هو اللي له الأولوية إن هو يقدم تلخيص، لأن طبعا الكتاب صعب. الكتاب ده على فكرة يعني كتاب أكاديمي، فيعني لو حد منكم قرأ وما فهمش ما يقعدش يعاتب نفسه، يعني لو أنا كتاب أكاديمي متخصص ناصر أبو زيد كان متقدم بيه للترقية الأستاذ مساعد، يعني أنت لازم تبقى أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية عشان فكلنا يعني بنحاول نفهم يعني. فلو أنت ما خلصتش وما قريتش وما كملتش ده كله شيء طبيعي، والمناقشة بتوضح جوانب أوسع يعني. هو طبعا شكل محمود هو جاي متحفز يعني من النقاش اللي فات، فهو تقريبا عايز ايه يبتدي يعمل مواجهات وكده وحاجات، فانا بحاول اخره شويه على ما نشوف ممدوح. بس احنا طبعا مش هنضيع وقتنا يعني علشان نبتدي في المناقشه على طول، فممكن لو سمحت يعني ندي له فرصه ان هو يتكلم محمود، وبعدين لو جه ممدوح خلال الكلام هنوقف ممدوح محمود على طول، يعني اول لحظه يخش فيها ممدوح هنعاقبه، بس ايه هيقدم برضو الملخص علشان يبقى الكلام في الاطار يعني. فمحمود بقى اتفضل لحد ما نشوف لك حل. طيب، السلام عليكم. انا والله ما متحفز ولا حاجه، ولا كنت عايز اتكلم. زي ما قلت انت المره اللي فاتت، انا كنت لابت في الدره، وانا كنت هفضل لابت في الدره والله العظيم لحد الكتاب ما يخلص، ومش هتكلم ولا كلمه. يعني انا جاي بتعلم، مش جاي اقول مناقشات. ولكن للاسف هو الناس بتخرج ده عن ال يعني ال مسار الحوار الأساسي، وبتتطرق لنقط تانية. في كذا حاجة اتقالت في مش في الروم بتاعت التمهيد السبت اللي فات، لا، الروم اللي اتعمل التاني يوم بعدها. فكان شفت من الواجب إن في بعض النقاط كده احنا محتاجين نتكلم فيها. أول لا استنى نقطة استنى فيهم، استنى استنى، طب ما انت كده بتخرج عن الموضوع، لان اذا كانت ديت روم. ما انا هضطر، لا انا لا لا هضطر لا اخرج لا عن لا الموضوع، لا انا هضطر اخرج عن لا الموضوع. لا ليه بقى؟ ليه؟ لانه احنا بنتقابل هنا علشان الكتاب، فالروم اللي انت بتتكلم عنها ديت كانت مناقشه للفيديو بتاعي انا، فكده احنا هندخل الموضوعات في بعضها. يعني انت هتعمل نفس اللي انت بتحاول تنتقد. ما هو اتعمل خلاص يا فندم، لا لا يعني يا هو فندم، الكلام اتقال ما هو والناس سمعته. انت مش مطالب يا محمود ان انت ترد على كل حد يتكلم في حاجه، انت مش قاعد حامي حمى القرآن وانت هتدافع عن كل واحد يتكلم في كل حته تروح ترد عليه. هيجي في كلام على الوحي دلوقتي ما سيمكنك من ان انت تقول كل اللي انت عايز تقوله. بس هي القضية ايه؟ ما تاخدش على عاتقك كده ان انت داعية ودورك ان انت ترد على كل حد بيقول اي حاجة في اي مكان، وإلا هتحول نفسك الى نتف ونساير في معارك. يعني ايه؟ انا مش بقولها نصيحة يعني، هي دي بقول لك طريقتي، ان الانسان يختار معاركه، لان كل معركة لها ايه؟ لها اللي يستحقها، وفي معارك لا يستحق الانسان ان هو يضيع وقته فيها. فرجاء مني ان برضو نلتزم بالكتاب، ولما يتعمل نقاش، لان انا عملت فيديو امبارح طبعا، لما يتعمل نقاش على الفيديو ده، لان هو بقى تاريخ المصحف يعني، هو ده اللي انت كنت بتتكلم عليه، التعليق اللي هو كان معمول على تاريخ المصحف، تخش وتتكلم فيه. انما كده هنبقى ايه، انت هتقول وحد تاني هيرد عليك، يبقى احنا خرجنا عن اطار ان احنا بنقرا الكتاب، تحولت إلى سجائر. ده رأيي. طيب خلاص، أنا هلتزم وأسكت. يعني هنناقش النهارده ده الموضوع بتاع النهارده بالذات، يعني هيفتح موضوعات اكتر من مما تخيلوا، لان هو بيتكلم عن مفهوم الوحي. وانت اذا كنت انت متحفز اراد فهادي هادي قاعد اهوت بدقن اهوت برضو زيك كده، ومنسقها برضو زيك كده، وتقريبا انتوا الاثنين يعني قريبين من بعض السجاليين مع بعض يعني، فهو برضو متحفز، وتقريبا هو اول واحد رفع صباعه في الشات طالب الكلمه يعني. ف بالتالي كده احنا نبتدي نتكلم على الفصل. لو حبيتوا انا ممكن اعمل عرض اللي كان هيقوم بيه ممدوح وما قالوش، انا ممكن اقول ملخص على الفصل. فبما ان هادي طلب الكلمه هنديله برضو الفرصه ان هو يتكلم، وبعد كده نكمل. اتفضل. وبرضو قبل ما هادي يتكلم، اي حد بيطلب الكلمه يا جماعه عشان في الناس برضو اللي هي مش فاتحه كاميراتها فمش هشوفهم، في الشات بس يكتب، يا اما يحط صباعه يا اما يقول انا عايز اتكلم، اي اشاره بس ان هو ايه طلب الكلمه عشان ننظمها يعني. اتفضل. مساء الخير. لا انا يعني انا كنت عم فكر انه انا اعمل تقديم، بس بما انك انت بدك تعمل تقديم لا لا لا لا ده انا لا لا ما دام انت يعمل تقديم يعني، ده انا مناية، ده انا مش عايز اتكلم خالص. انا راح اعمل تقديم، راح اعمل تقديم سلبي بالمناسبه يعني. انا انا قاري كتاب من زمان وعدت الاطلاع. اتفضل قدامك ندي لك بقى مثلا ايه 10 دقائق عشان يبقى الوقت يتحدد يعني، هي عندي كده و8 دقائق فقدامك لحد و18 دقيقة. اتفضل. راح اختصر اكثر وراح اعرض بشكل عام، يعني يفترض كلياتنا قارئينه للكتاب او هذا الفقر. انا بصراحه رجعت للرجوع يعني، انا قارئ من زمان، قلت المره الماضيه وهلا رديت رجعت وكنت عامل تعليقات يعني وهيك على هي، فبرجع لها. على كل الاحوال يعني هذا الفصل الاكثر اشكاليه برايي في الكتاب، يعني هو عليه يتأسس يعني يعني يعني كل النظرة لا لا لا لا فيما بعد وللتعاطي مع القرآن اللي هي مفهوم الوحي اللي هو بيحاول نصر يقدم لها أو يعرضها للغرابة جدا، يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على ابن خلدون. ابن خلدون اللي عاش 800 سنة بعد الهجرة يعتمد عليه في عرض ما هو الوحي. يعني نحن كيف نعلم ما هو الوحي من القرآن؟ يفترض هو لا يعني وليس يعني، هو طبعا يعرض في الشعر الجاهلي وإلى ما هنالك وما المعنى اللغوي وما، أما أنه الولوج والدخول تماما بالوحي هو يعتمد ابن خلدون، ويعمل التقسيمات العجيبة الغريبة اللي عملها ابن خلدون ويتوافق معه ويختلف معه وإلى ما هنالك. يعني هو الموضوع كله غريب، يعني نحن الوحي شيء لا يختبره أحدنا. يعني يفترض هناك إنسان أو إنسانين أو ما بعرف 10 هم اختبروه وعرفوه ونحن لا نعرفه ولا ممكن نعرفه أصلا، ومع ذلك نقحم نفسنا ونتحدث عنه ونتقطع له. لماذا؟ لأننا نبني عليه. يعني هلا انا يعني اعطي مثلا غريب شوي قد يكون، يعني انا بالنسبه لي اللي عمله ابن خلدون وعمله نصر حامد ابو زيد او غيره بهذا الاسلوب، انه مثلا مثل دراسه احدهم يدرس نار التنين، يعني يضع معادلات درجه حراره اللهب التنين الذي يخرج من فيه وكم يصل في البداية وفي النهاية وإلى ما هنالك. يعني أنا بقصد أنه هذا الموضوع كله غايبي ومع ذلك يقال فيه ما. هلا في طريقة ثانية للدراسة وكان مفترض بنصر حامد أبو زيد يعملها، هو يعملها، يخلط المواضيع ببعضها ببساطة. هو يعني كيف هم فهموا، وهنا يعتمد على ابن خلدون أكثر من غيره، ثم على زركشي وكذا. هلا كمان لازم نقول كمان مثل ما فهمت أنا أو مثل ما أنا بتذكر ورجعت له، هو يعني مثلا هو الزركشي ينقل قالوا أنه مثلا الوحي عبارة عن نفث في الروع وليس كلام أو إلى ما هنالك، أو أن يخطر على قلب الرسول. يعني هو يعني أن الوحي بالمعاني وبنوع ليس باللغة، واللغة هي من عند الرسول أو من عند جبريل في قولين في ذلك. طبعا هذا هم كفروهم لهؤلاء الأشخاص يعني بالمناسبة، يعني هم ينقلون عنهم على أنهم مارقين كافرين نوعا ما يعني. على كل أحوال هو غريب جدا مثل ما حكيت، يعني هذا الموضوع معجز، هذا الموضوع سحري، هذا الموضوع غيبي. أنا برأيي هذا لا يجوز التعاطي فيه. أنا برأيي هذا إما تصدقه أو لا تصدقه، أما تقبله أو لا تقبله. والمشكلة إذا قبلته أنت تضرب يعني دراسة القرآن في صميمها، لأنه يعني أنا لا أقبله مثلا، أنا لا أقبل موضوع الوحي، أنا أقول أن محمد هو من قال هذا الكلام. طبعا هنا تنشأ عندي أسئلة، إذا من أين معارف محمد؟ لماذا يعرف أحيانا وأحيانا لا يعرف؟ كيف صدقوه العالم؟ يعني هل العالم أغبياء مثلا؟ يعني هل لا يعرفون الذي يقوله الآن موجود في التوراة؟ هم يقولون له المصادر الأولين هكذا يفترض. فهذه الأمور كلها إشكالية يعني. وهنا يعني أنا أدرس لماذا قال محمد هذه القصة ولم يقل هذه القصة، لماذا قالها بأسلوب مختلف؟ يعني هذه دراسة القرآن بالنسبة لي. أما إذا قلت أنه من عند الله، هل أدرس الله؟ هل أنا قادر على دراسة الله؟ يعني أنا افترض أنا بالفعل أصدق بوجود صانع للكون اسمه الله، يتكلم العربية ويتكلم كل اللغات، هل قادر أنا على دراسته بهذا الأسلوب؟ يعني أنا غير قادر. أنا قادر أدرس لماذا قال محمد إنسان مثلي مثله، لماذا أخطأ هنا مثلا، لماذا قال يا أخت هارون، هل هذا مجاز؟ هل ثم يعيد يا ابنة عمران، طب يعني مرقنا أخت هارون كما أخ العرب، أما يقول يا ابنة عمران، هناك صوت، في صوت، في حد عنده صوت ممكن تسكروا ال، في حد مش قافل الـ اوكي شكرا. فانا اقول نحن لسنا قادرين على دراسه الله ولا دراسه الوحي، هاي امور غيبيه سحريه معجزه، يعني خرق للطبيعه، هي في طبيعتها خرق للطبيعه، يعني الوحي هو خرق للطبيعه، فصعب دراسته. طبعا وانا هنا ارجع اقول يعني هاي كل المحاولات، يعني انا مع دراستها من ناحيه كيف فهم الاولون أسلافنا، كيف فهم هذا الموضوع، كيف تقبلوه، كيف تعاطوا معه، وهو يعني للأمانة يقول، يعني هو يشبه مثلا موضوع الناطقين، الشعراء هم عبارة عن ناطقون، لما يقوله ينقله لهم جني أو يعني جنهم أو رائيهم، كل واحد له رأي، أو كل شاعر له جني يقول كلام يسمعه الشاعر ويردده. هذا يعرضه نصر طبعا، وهو يعني هو معروف. اضطر ان اوقفك هنا لسبب. تفضل. لانك المفروض انك كنت هتقدم عرض للفصل، فانت ما بتقدمش عرض، انت بتنقد تناول النصر في الفصل. فهنقسم منك 3 دقائق، كفايه عليك الثمانية لانك انت كده. انا هحاول اقدم بلوره في 5 دقائق على فكرة عامة عن الفصل، عشان الناس اللي هي ما قريتش أو اللي ما استكملتش قريتها تبقى في الصورة يعني. هو طبعا الكتاب بيحاول يدرس التصور بتاع مفهوم النص في الدراسات الحديثة. هل هذا التصور عن النص في علم بقى تحليل النصوص له وجود في علوم القرآن عند القدماء، أو بذور يعني عند القدماء؟ فهو كان بيعمل محاولة زي اللي عملها يعني صديقه جابر عصفور في مفهوم الشعر، هو كان بيعملها في مفهوم النص. ومش عايز أقول تفاصيل كتيرة جدا عن الكتاب، لكن هخليني في الفصل ده. فهل بقى الثقافة بتاعتنا ديت اللي بنسميها الثقافة العربية الإسلامية بين قوسينها، إيه بقى أهم كتب في علوم القرآن متجسدة؟ فدايماً بيبتدي بإيه؟ بكتابين بتوع الزركشي والسيوطي، على أساس إن إيه؟ جماع الأفكار بتاع التراثيين عن علوم القرآن يعني بتبتدي أي حد بيبتدي في علوم القرآن بيبتدي من الزركشي والسيوطي. فنقدر نقول إيه؟ الزركشي والسيوطي في القرن الثامن والقرن التاسع قدروا يبلوروا ويجمعوا أفكار السابقين عليهم. فلما انا امسك الكتابين دول كاني امسكت الايه الافكار اللي هم جمعوها عن الايه 7-8 قرون اللي قبل، بالاضافه الى مقدمه ابن خلدون ايضا، لان مقدمه ابن خلدون تعد حصيلة أفكار وتصورات كتيرة جدا في الثقافة العربية قبل ما تخش مرحلة التدهور. فلما ناصر أبو زيد بيرجع بقى للثلاث كتب دي، هو بيحاول يقول إيه، أنا بحاول أشوف أفكار أسلفنا حوالين الموضوع ده من خلال هذه الكتب الثلاثة. يبقى هو مش راجع علشان يتبنى أفكار ابن خلدون، ولا يراجع علشان يتبنى أفكار الزركشي، لا، بيقول إيه، إن هذه الموسوعات تجسد جماع ما كان قبلها، فممكن أتعامل معها بهذا الإيه المنطلق. هذه النقطة الأولى. فبدأ في مسألة كيف يتصور القرآن عن نفسه من خلال الأسماء اللي موجودة في في في القرآن عنه. فوجد إن في إيه أسماء ممكن وصل بها أخونا السيوطي والزركشي مثلا لخمسين اسم، يعني هم خلطوا، هو قال هم خلطوا ما بين الأسماء والصفات حتى كمان. فهو بيحاول بقى من كل الخمسين اسم دولت يحاول يوصل إلى إيه، إيه هي المفاهيم المركزية التي قد تتضمن مفاهيم أخرى داخلها. فهو بيقول إن مفهوم الوحي هو مفهوم أوسع قد يتضمن كثيرا من الأسماء والصفات اللي مذكورة عن القرآن ذكرها عن نفسه. فبيحلل بقى مفهوم الوحي، وبيحلل مفهوم الوحي وهو متفق معاك في الكلام اللي انت بتقوله، احنا لا نستطيع ان نخضع الله سبحانه وتعالى للدراسة، ان ده غيب مثلا، لا نستطيع ان نخضع ازاي تلقى جبريل، لو فرضنا ان في جبريل اهو، تلقى جبريل هذه الرسالة من الله، التواصل بينهم كان عبارة عن ايه؟ طيب والتواصل اللي بين النبي وبين جبريل مع اختلاف الطبيعة، انه النبي بشر وجبريل ملك من الملائكة، فمين اللي بيتحول؟ كل القضايا دي هو مش بنعيشها بقى علشان يوصل لك للحقيقة العلمية زي ما انت بتقول، لا، احنا بنناقش في النهاية تصورات في عقول جماعات من البشر. نيجي بقى للمسألة بتاعتك الأساسية اللي انت طرحتها في نقدك، وانا دخلت في كلامك انت وخرجت من كلام نصر أبو زيد دلوقتي. سواء الكلام من الله ونزل به ملك على النبي محمد، أو سواء الكلام من تأليف محمد، في النهاية اللي قدامنا إيه؟ الكلام وماذا يعني هذا الكلام؟ مصدريته سواء أنت مؤمن أو غير مؤمن لن تغير شيء، هيظل إيه معنى هذا الكلام؟ أنجيليكا نويفرد قاعدة 50 سنة بتدرس القرآن، لا هي عايزة تبقى مسلمة، ولا عايزة المسلمين يبقوا مسلمين زيادة شوية، ولا عايزة المسلمين يبقوا أقل إسلام شوية شوية، ده هي بإيه بتدرس، لأن في ملايين من البشر بيؤمنوا إن في نبي وهذا الكلام الذي قاله، كون بقى هذا الكلام من الله أو من تأليف محمد لن يغير من الأمر شيء، هيظل السؤال مشروع عن ما معنى ودلالة هذا الكلام اللي إيه؟ الذي قيل. ففي الفصل نصر أبو زيد بيحاول يربط الظاهرة بقى اللي بنسميها القرآن دي، الظاهرة اللي بنسميها الوحي دي، بالواقع. هل كانت لها علاقة بالواقع ولا هي منفصلة عن الواقع؟ المفهوم اللي ساد في الثقافة إنه إيه؟ أن القرآن هو كلام الله القديم الذي نزل مجملا إلى الحياة الدنيا في ليلة القدر، ونزل منجما على مدار 22 سنة وخمس شهور. فكونوا بقى أنه كلام الله القديم اللي هو بقى موجود من قبل خلق الله للعالم، يبقى مالوش، لما يجي يقول لي بقى تبت يد أبي لهب وتب، يبقى أبو لهب ده مالوش علاقة بأبو لهب اللي كان موجود فين؟ في جزيرة العرب بيعيش 620 ولا 630 ميلادي. حتى الحل اللي عمله الأشاعرة في الموضوع اللي هو لك إيه؟ لا، هو الكلام النفسي القديم، لكن النطق والتلفظ دي باللغة العربية هو الايه اللي مخلوق، عشان يحلوا الاشكال بين ايه الناس اللي بتقول بخدم القرآن والناس اللي زي المعتزلة يقولوا بخلق القرآن. الصراع ده برضو على فكرة، انا كده دخلت بكم في المعمعة يعني وخلصت الخمس دقايق، بس ايه الصراع ده؟ مش صراع بيزنطي، ده صراع بيعكس صراعات في الواقع. لانك لما تقول ان القرآن موجود قبل خلق الله للعالم، دي ما ملوش علاقة بالإيه، دي مين عمل إيه فين، ولا ما يجي القرآن يقول لي لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ده موجود من أيام من قبل خلق العالم، فيبقى ملوش علاقة بالست دي. ولذلك المعتزلة لما يقولوا بخلق القرآن هما مش بيقولوا بقى بخلق، يعني خلق القرآن يعني أنه وجد بعد خلق الله للعالم. ليه؟ لأنك أنت لما تقول كده أن الله سبحانه وتعالى يتكلم منذ الأزل، يعني ما فيش مخلوقات ولا في أكوان وربنا بيكلم العدم، يعني ففي الفهم بتاع المعتزل يبقى إيه؟ ده فعل نقص أن أنت تتكلم كده ما فيش حد يسمعك ولا أنت بتكلم، يعني ده فعل نقص وربنا سبحانه وتعالى منزع لإيه؟ النقص. يبقى الكلام مش صفة ذاتية من إيه؟ من صفات الذات الإلهية القديمة، ده الكلام صفة فعل بعد خلق الله العالم عشان يبقى الكلام له معنى. أنا قدامي دلوقتي أحمد ومحمود ومحمد والناس اللي موجودة هنا دي كلها أسماء ومنى، يبقى في معنى. أنا قاعد بقى بكلم كده هيقول عليا إيه وهكذا. يبقى إذن ربط الظاهرة اللي اسمها الوحي بالإيه؟ بالواقع. هو ده السؤال اللي بيحاول فهو حاول يربطها من مجموعة أشياء بقى في تصورات ثقافية كانت موجودة قبل كده. أنا دخلت في محاضرة كده يا جماعة. تصورات دي إيه؟ هقول بس تصور واحد، وأكيد طبعا الناس اللي قرأت هتبقى متصلة بالموضوع. فلما يجي يقول إيه؟ إن العرب اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب من ضمن تصوراتهم إن هناك صلة بين عالم البشر عالم الإنس وبين عالم ما وراء الطبيعة اللي هو عالم الجن. فشوفنا بقى كان احنا فاكرين لما كنا بندرس بقى شعر الجاهلي يقول لك ايه؟ كل شاعر له ايه؟ قرين من الجن يلهمه الشعر، ومن كان بقى قرينه ذكر غير اللي يبقى قرينه انثى. يبقى كانوا عندهم تصور ان في تواصل ما بين عالم الانس وعالم الايه؟ الجن. الشاعر بيعملها، وكان عندهم وادي عبقر اللي هو موجود فيه برضو الايه؟ الجن، ومن هنا تيجي العبقرية. ويبقى المسافة ما بين الجنون والعقل ايه؟ يعني شعرة. كل التصورات الثقافية دي. وكان الكاهن بتاع الكاهن والساحر والرئي، كل دولت ناس بتتواصل مع عالم الايه؟ مع عالم الغيب. فالسؤال اللي بيسأله نصر ابو زيد، هل وجود هذه التصورات يعتبر اساس ثقافي لتقبل هؤلاء الناس لفكرة الوحي؟ لان ما لقناهمش بيعترضوا على ان محمد ممكن ينزل عليه حد حد من الغيب ويلهمه ولا يقول له ولا يحيله ولا ده كان اعتراضهم لماذا على هذا محمد هذا اليتيم وليس على رجل من القريتين عظيم؟ يبقى اختلافهم مش كان بقى ان فكرة ان ممكن يبقى في حد وفي ملك وفي تواصل ما بين عالم الانس وعالم الغيب، ده كان خلافهم على ايه؟ شمعنا هذا الايه؟ اليتيم. فهل بقى فكرة تواصل مع عالم الجن هي اساس ثقافي لتقبل فكرة الوحي؟ وكل بقى الفصل هو بيحاول يعمل هذا الايه؟ الربط من خلال علوم القرآن اللي موجودة في الكتاب ده وخلال مقدمة السيوط. وتناول موضوع الوحي بالقرآن، ايه بقى طبيعة الوحي؟ لان الوحي برضو جه القرآن عليه، ما كان لبشر ان يكلمه الله طرق اهي الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه. يبقى طيب القرآن بقى في اي طريقة من الطرق ديت بقى؟ الطريقة الاولى ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، وحيا ده الاعلام في خفاء، او يكلمه او يرسل رسولا فيوحي برد. هنا بقى ايه؟ هو ارسل رسول في التصورات بتاعه المسلمين اللي سادت ان في ايه؟ رسول اللي هو الملك جبريل نزل على وفي بقى خلافات موجوده في كتب القدماء احنا اصلا ما نعرفش نفتحها دلوقتي. يعني مثلا الخلاف بتاعه، هل الوحي من جبريل على النبي محمد كان باللفظ والمعنى، هو يقول له كلام ومحمد يردده، ولا هو ايه بقى نزل به على قلبك؟ يعني التصورات اللي بتقول ايه؟ انه المعاني نزلت على قلب النبي والالفاظ منين؟ من النبي. التصورات كانت موجوده، لكن في تصور من التصورات ساد. في النهايه يا جماعه كل دي عباره عن ايه؟ تصورات. يعني ايه؟ يعني لا الاشعري راح وشاف ودرس وقعد في الغار وشاف التواصل ازاي، ده هو بيحاول يوصل لتصور من خلال الادله اللي ايه؟ اللي طفرت قدامه. فحد يوصل لتصور انه كان الوحي باللفظ والمعنى، وحد تاني كان بايه نزل به على قلبك. ويبقى هنا يبقى ايه المعاني. خلي بالك احنا برضو عندنا ايه في حتى في الـ في الـ في السرديه التقليديه اللي سادت انه عندنا القران وعندنا الحديث القدسي وعندنا احاديث النبي. الحديث القدسي عباره عن ايه بقى من لما نيجي نعرفه؟ ها، انه المعاني من الله والالفاظ من مين؟ من النبي. فنصر ابو زيد بيفتح اسئله قد اغلق الباب في الكلام فيها 10 قرون من سبق، لان الراي اللي ساد هو ان القران هو كلام الله القديم نزل الى الحياه الدنيا مجملا من اللوح المحفوظ ونزل مفرقا على فتره الوحي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انا كنت بشرح بس الفصل، وعندي دلوقتي كده بقى ايه احمد خفاجي طلب الكلمه، واللي عايز يطلب الكلمه يطلبها في الشات لو سمحتوا علشان يبقى قدام الناس كلها، وبعدين محمود طبعا دخل بعدين. فاحمد خفاجي اتفضل. السلام عليكم. تحيه للاستاذ هادي. انا هعلق على كلام اللي قاله الاستاذ هادي ويبقى له علاقه بالكلام اللي قاله ناصر ابو زيد اللي هو تناول المفهوم الوحي والرساله والبلاغ والعناصر اللي هو قالها بقى اللي هو الله جبريل محمد الناس كبلاغ وكلامه على التدوين واشياء من هذا القبيل. هو ناصر ابو زيد اشار هو طبعا بيتناول الفهم التراثي اللي موجود في ثقافتنا للوحي واشكاله من جهه، وبيتناول المفاهيم الجديده اللي اضافها القران من جهه تانية. بس هو اشار لنقطه مهمه لها علاقه بكلام الاستاذ هادي. اللي انا فهمته من كلام الاستاذ هادي ان هو بيركز على ان احنا عايزين ندرس الظاهره دراسه ماديه، يعني نشوف ايه التجلي المادي ليها بحيث انها تبقى خاضعه للاختبار والتجربه، اللي هو المفهوم العلمي لاي تناول علمي لاي ظاهره لازم الظاهره تبقى خاضعه للتجريب وتبقى ظاهره ملموسه يعني. وده كلام لا غبار عليه طبعا. ما دمنا هنتناول اي شيء حتى لو كان نص ديني تناول علمي فلازم نبدا بدايه علميه. البدايه العلميه بتقول ان انت يبقى عندك شيء مادي ملموس عشان تبدا منه. النقطه دي ذكرها نصر ابو زيد وهو بيتناول بعض المفاهيم المرتبطه بالوحي عند في الثقافه العربيه زي مفهوم الرؤيه والحلم والكاهن والشعر. طب ما مفهوم الرؤيه والحلم ده من المفاهيم اللي تم تناولها في الثقافه الحديثه بتاعتنا سواء في علم النفس او في غيره من العلوم، وما زال الموضوع حتى الان قابل للتداول. يعني احنا نعرف ان في دراسات بتتم في بعض الاماكن لحاجات زي المرض السيكولوجي او حاجات من هذا القبيل. طبعا بتختلف وجهات النظر بقى ان ديت علوم زائفه ولا دي علوم حقيقيه. في حد فتح المايك بتاعه ولي؟ فانا كنت امبارح بسمع بس لاحد اساتذه الفيزياء كان بيتكلم عن العلوم الزائفه والعلوم العلم والعلم الزائف، وبعدين بعض الناس اشتكت من ان في ناس بيتناولوا بعض العلوم ويعتبروها علوم حقيقيه زي الباراسيكولوجي او اشياء من هذا القبيل. ففي احد المعلقين رد وقال لا، ده احنا عندنا في كندا جامعه كذا، جامعه مرموقه وجامعه علميه وبتطلع اصدارات علميه محترمه ومحكمه ولها معايير وعامله قسم لدراسه اشياء من هذه العلوم. اذا الموضوع ما زال مفتوح حتى الان خارج ثقافتنا، موضوع الاشياء المتجاوزه للحس. احنا بقى كبشر عاديين بعيد عن التناول العلمي بقى وعلم دراسه الاعصاب والامور اللي زي دي، انا لسه كل ده في اطار الوحي. يعني احنا نفسنا كبشر بنمر بتجارب شبيهه بهذا الامر، تجارب شبيهه في موضوع الحلم. يعني احيانا البعض بيمر بتجارب يحلم حلم معين ويتحقق او يحس ان هو هيشوف فلان وبيشوفه، او تجارب الاقتراب من الموت والعوده ثانيه. هو طبعا الكلام ده كله محل جدل لان صعب جدا اخضاعها للتجريب العلمي، بس لان احنا خارج اطار الفعل للتجريب العلمي بنقول ان ده صعب، انما العلماء ما بيسيبوش حاجه ويقولوا ده صعب ولا سهل، بيتلولوا التجربه برضه. هل في امكانيه ان الانسان انا اقطعك برضه هنا ماشي بحيث ان احنا نحاول نعمل 5 دقائق ليميت. احنا دلوقتي 13 مع بعض علشان بس الدوره تدور، فلو في حد من الموجودين يمسك هو ماسك الستوب واتش مش انا اللي هعمل الموضوع ده، فحد يتبرع بقى ان هو ايه يحدد الخمس دقائق ويحدد لكل واحد مدته. في حد ممكن يتبرع بكده؟ انا ممكن اتبرع بالوقت. طيب محمد انت معاك الوقت بقى الستوب واتش. قدامي عندي هنا اللي طلب الكلمه تاني محمود طبعا، وبعد منه احمد، وبعد عنده جمله واحده بس عايز اقولها، جمله واحده بس وهاني. اتفضل الجمله واحده. طيب ماشي تمام. احنا بنستخدم كلمه موهبه، الفهم اللغوي لكلمه موهبه ان في مصدر وهب مصدر اخر شيء معين. ده بيرتبط بمواقف زي مثلا عالم من العلماء مثلا شاف اشكاليه في الرياضيات وما عرفش يحلها، نام وصحي لقى الاشكاليه. دي حاجه حصلت فعلا، مش فاكر تفاصيلها بس موجوده. انت بتبقى قاعد ومره يجي لك فكره معينه، احنا بقى بنسميها الهام، بنسميها وحي، بنسميها. بس ده كله ممكن نربطه باللي قاله نصر ابو زيد وهو بيتكلم عن مفهوم الوحي. اسف انا طولت عليكم، شكرا جزيلا. طيب الكلام دلوقتي لمحمود، قدامك خمس دقايق اتفضل. طيب هحاول اتكلم بسرعه وعلى قد ما اقدر. نقط سريعه جدا. اول نقطه العلم. تاني عايزين نحرر ايه مفهوم العلم ده. جو العلم ببساطه هو عكس الجهل، يعني المعرفه. المعرفه هي العلم. الكون ان انا عارف حاجه ده يبقى عندي علم بيها. ولو حبينا نحط تعريف كده، هو إدراك الشيء على حقيقته، إن أنا أبقى عارف الحاجة على حقيقتها زي ما هي، إما بالحس أو اللي هي التجربة أو المنطق العقلي، لأن مش كل حاجة خاضعة للتجربة أقدر أستدل بيها ويبقى هي كده هو ده العلم وخلاص. في حاجة اسمها المنطق العقلي والضروريات العقلية، ودي سابقة على التجربة واللي احنا بنستدل بيها مثلا على وجود الله. هو احنا حد فينا قدر يجرب يشوف ربنا او يوصل له بالتجربة؟ لا، لكن احنا بنوصل له بمنطق عقلي. المنطق العقلي ده يعتبر علم من العلوم زي علم المنطق. هو علم المنطق ده كله مش قايم على التجربة، لكنه علمه معتبر بيه واسمه علم برضه. ده هينقلني بقى للنقطة الثانية اللي هي ايه؟ النقل الشفاهي بسلسلة السند. انا عندي لما بقى في حاجة اسمها النقل الشفاهي من شخص لشخص لشخص، ده اسمه علم. انه لما حد بينقل عن حد بينقل عن حد. محمود انا قطعك. استاذ طارق تقريبا اعمل ميوت للميكروفون اللي عندك. استاذ نهال، لان في صوت بيجي. استاذ نهال واستاذ طارق يا ريت، بحيث انه ما معلش يا محمود انا اسف. اتفضل. ماشي. يحسبهم لي من الخمس دقايق بس. طبعا حسبتهم. لما حد بينقل معلومه عن حد، هو كده الشخص اللي اخذ من اللي فوقيه المعلومه هو اخذ معرفه، فهو اصبح علم. زائد نقطه بقى مهمه جدا، هدم علم الاسناد اللي احنا بنقول عليه ان هو ما يعتبرش علم، ده او علم الرجال والجرح والتعديل وكل الكلام ده. هدم العلم ده بيهدم لي القران الكريم من اوله لاخره، لان هو القران الكريم منقول من الاول للاخر بسلسله السند، هو ما اتنقلش باي حاجه تانية غير كده. فاللي بيشكك او اللي بيقول ان علم السند مش علم والنقل الشفاهي ما يعتبرش علم، هو كده مش بيتكلم عن ان هو مش معترف بالاحاديث او مش عارف والروايه، هو كده بيتكلم عن كل العلوم اللي انتجها المسلمين من اول وجود الرسول ونقله للقران والاحاديث وما بعدها. بقى كل ده كده اتهدم، كل ده ما بقاش له لازمه. فكل واحد حر في وجهه نظره، وكل واحد يقدر يستهجن شخصيا ويقول انا عاجبني او مش عاجبني، لكن لما نيجي نثبت حاجه لازم نتكلم ايه بدلائل. موضوع انه ما فيش العلم الاسناد ده مش علم، يبقى هو كده خلاص. هو يعني ما تجيش تتكلم عن دراسه قران. قران ايه؟ ما انت اصلا مش مسلم ان الكلام ده وصل لك اصلا وبتشكك فيه، فخلاص انت هتدرس ايه بقى؟ ما تدرس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب كويس إن أظن قبل الخمس دقايق. قبل الخمس دقايق أهو. أديني أنا خلصت بدري. طيب. ممكن أضيف لو في وقت ممكن أضيف على ال. راحت عليك خلاص. لا لا لو في وقت أخذ وقت. لا ما هي معاك دقيقة ونص. دورة تانية الدورة هتيجي يعني. معايا دقيقة أهو نكمل. اتفضل. في نقطة كلام الله القديم وحادث، أنا شايف إن ده برضو هي جدلية ملهاش صدى من الأخير، يعني النتيجة إيه؟ إحنا ما نعرفش الكلام نزل في يوم واحد زي ما بيقولوا كلام الله القديم ولا وصل لنا إيه منجم، لكن أكيد هو اللي إحنا متأكدين منه إن في 23 سنة نزل فيهم القرآن، فاللي بيقول ان هو قديم حتى الناس اللي بتقول انها ان هو قديم معترفين باسباب النزول، معترفين ان في سبب حصل والقران نزل، يعني لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، هم اللي بيقولوا ان هو كلام الله القديم مسلمين ان القران نزل في الحادثه دي، فهو انت برضو يعني هي نزلت في حادثه معينه، فحتى لو انت بتقول ان هو قديم وان هو منذ الازل برضه هتجيلي هنا وتعترف ان الحادثه دي هي اساس في التاويل، امال هو نزل في الحادثه اشمعنى الحادثه دي مش غيرها، فهو برضه يعني هنوصل لنفس النتيجه، فهو سواء قال انه قديم او حادث برضه هيسلم لي سبب النزول وهيمشي فيه. السفاره دي بتاعتك انت، السفاره دي بتاعتك انت. طيب كده خلص بتاعتك خلصت. وطبعا المفهوم اللي انت طرحته على موضوع اسباب النزول هو له تخريجه يعني، بس انا مش هتكلم فيها دلوقتي لانه في خلاف حاليا يعني. دلوقتي عندنا احمد عمرو تقريبا هو حاطط سؤالين بتوعه، بس انت خدش يا احمد اتكلمهم، اتكلم بصوتك انت اتفضل. طيب انا عندي سؤالين. سامعني؟ سامعك اتفضل. اول سؤال هنا يعني لسه ببتدي اقرا الكتاب وابتدي اقرا في الموضوع فما عنديش خلفيه قوي، بس بحاول افكر وانا بقرا. فأول سؤال يعني هو فكرة تفاعل النص وأن هو النص منتج ثقافي، هل ده يتعارض مع فكرة وجوده في لوح محفوظ أزليا؟ يعني الفكرة اللي عندي أن ربنا عارف الغيب وعارف اللي هيحصل وكده، فبالتالي هل الاثنين يتنافوا مع بعض؟ فكرة أن هو النص ما كانش هيبقى موجود من غير الزمان والمكان والناس اللي نزل عليهم، وفي نفس الوقت ان هو دايما كان موجود قبل كده، هل الاثنين دول متعارضين مع بعض؟ وتاني حاجة انا برضو اللي هو بشارك الاستاذ هادي اللي اتكلم في الاول عن موضوع ان انا وانا بقرأ عن اللي هو تصورات الناس عن طبيعة الوحي، هل هو منطوق النبي ولا منطوق سيدنا جبريل ولا ايه، برضو انا ما كنتش مرتاح قوي وانا بقرأ، حاسس ان احنا بنتكلم عن حاجه احنا مش عارفينها، وممكن كل واحد يقول تصوراته وفي الاخر مش هنقدر نوصل لحاجه ثابته، وما بقتش فاهم ازاي ده بيخدم يعني الهدف بتاعنا ان احنا ندرس علميا النص اللي موجود قصادنا، يعني هيفرق معايا ايه لو هو منطوق من النبي او منطوق سيدنا جبريل وفي الاخر في كلام موجود بنحاول نستوعبه ونفهم اللي هو تفاعله مع الثقافه وازاي اثر فيها وتاثر بيها. فدي الأسئلة اللي عندي طيب كويس. هو أنا عندي مداخلات على الكلام، لكن هندي الفرصة في هادي وبعد منه شادي، لأن شادي رفع إيده ما حطش في الشات، فهو طلب الكلمة بعد هادي، فهادي وبعد كده شادي. طيب أنا بس رح أعقد تعقيب سريع على يعني رد على اللي ردوا عليه. طبعا أنا ماني ببساطة عم بحكي انه العلم هو مادة فقط ولا هي، بعرف انه في منطق وبعرف انه شيء، بس متأكد من شغلة انه هاي المجالات ما يسمى مجالات الغيب، ومجالات الغيب تستنتج تتصور تخطر ايضا على القلب، الا انه الغريب والعجيب في بعض الناس ان ما يقولون يعني ما هذا اصحاب النقل والاخبار يريدون أن يقنعون أنه هذا هو ما حصل بالفعل. نحن لا نعرف يعني من كان مع جبريل إن كان هناك جبريل ومحمد، لا أحد، فكيف تجرؤون يعني ما هذا الجبروت عند أسلافنا يعني. والله هن للأمانة ما كانوا يعني، هن دائما يضيفون والله أعلم، بس المحدثين هم من يقررون يقررون على الله ويقررون على الرسول ويقررون عن جبريل ولا تكون الأمور مفتوحة يعني. هلا هذا شيء طبعا. هلا أنا هذا بغض النظر عن قناعاتي الشخصية، أرجع أقول أنا شخصيا ما بقتنع بهذا الكلام كله يعني. أنا بالنسبة لي إن صح قول هذا الكلام من قبل محمد فهو من عندي، ويصير السؤال كيف وصلت له هذه المعلومات وما مدى معارفه وما مدى اطلاعه، وهذا يهمني بالمناسبة، لأنه في تناقض في القرآن، في تناقضات في قول هذا الشخص في في في يعني. وهنا السؤال لماذا هذه التناقضات؟ حاول جمال يحل بمواضيع جمع الكلام في أوقات ومناسبات مختلفة مع بعضه البعض، إلا أنه لا يكفي برأيي أنا. بس خلينا بموضوع الوحي، أرجع أقول الموضوع الوحي موضوع خطير جدا، وهو موجود بالتراث المشرقي بشكل عام عند المتنبئين وعند الكذا، فيجب علينا أن نفهمه في هذا السياق. طبعا نصر حاول وأكيد يعني هو أفضل من تناول هذا الموضوع باللغة العربية في مجال يعني غير المتدينين، خلينا نقول مش يعني هو يتكلم من الداخل ليس من الخارج. خلينا نقول هناك في طبعا هناك ناس تناولت الموضوع وتتكلم من الخارج، أنا من الخارج أعتبر نفسي لأنه أنا لا أصدق ولا أقبل هذا الكلام. فمن الذي من الداخل يعتبر نصر طبعا من المبرزين اللي عرضوا الموضوع وشرحوه وهي، بس طبعا كلامه مش مقنع بالنسبة لي، ما راح أطيل. تفضل. طيب كويس، خلصت. أو دلوقتي أسئلة أحمد لسه قائمة تقريبا، أنا اللي هرد عليها. في شادي دلوقتي هيتحارب بقى طبعا مع محمود على مسألة الرواية، وبعد كده هعلق على يعني على مجموعة نقاط، برضه هاخد دوري يعني 5 دقايق، وصبحي طلب الكلمة بعد كده. اتفضل يا شادي. الأول طبعا يعني أنا هتكلم على نقط من اللي أنا خدت بالي منها في أثناء الحوار. طبعا بالنسبة للأخ محمود، بالنسبة للروايات أن أنت تساوي الروايات بالقرآن، هذا ما قال يعني أنا لم أسمع به من قبل. يعني حتى في علماء الأزهر والعلماء السلفيين قالوا أن القرآن متواتر، تواتر آلاف عن آلاف وليس خبر أحد. وهناك يعني جدلية في الفقه كبيرة جدا ما بين خبر الأحد، حتى في البخاري، البخاري يعتبر خبر أحد، وحجيته في الأخذ به في علم الفقه وأصول الفقه. فهناك من لا يأخذ به في مجال العقائد، ودي يعني جدلية معروفة في الفقه الإسلامي أن أنت ما تأخذش عقيدتك من خبر أحد. خبر أحد يعني يعني جاي عن طريق واحد فقط، واحد شذ وإيه وقاله، ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ، بس ولكن هل يستوي خبر الأحد بالخبر المتواتر اللي هو ورد آلاف عن هو ده السؤال، سؤال منطقي وطبيعي أي حد هيرجح الخبر المتواتر الأحاد، فبما فيهم البخاري أخبار أحاد، ويكاد يكون المتواتر عند أبو حنيفة 17 حديث بس. فيعني طبعا من الخطأ بمكان أن نساوي خبر القرآن بالأحاديث والروايات وأسباب النزول. كما قلت سابقا، حتى أسباب النزول يعني هي ملبسة على هذا الكتاب، لأن سمع القرآن بخياله ممكن يوضع أسباب نزول، أنت ممكن توضع قصة أسباب نزول عادي على أي آية وتروح تنسج لها ابن إسحاق القاص، ابن إسحاق اللي كتب السيرة اللي أنت بتعتمد عليها في معرفة سيرة النبي، هو قاص شعبي ممكن يكون يتصور من خياله، وكان الناس وكان بيسلي الناس في الوقت ده. فيعني يعني يعني من الظلم لهذا الكتاب أن يدرس كما أقول وأكرر كثيرا بروايات ونصوص موضوعة من قبل بشر يعني الله أعلم بها. فطبعا في هناك، وطبعا نقطة تانية، هو حضرتك ذكرت المجادلة، ليس كل الناس واخدين بسبب نزول المجادلة. أنت يعني أنت مثلا لسان القرآن يختلف عن لسان اللغة، حدثت على ذلك كثيرا من قبل. المرأة في القرآن، أنا عندي القرآن ليس هي الأنثى، المرأة هي من تمر بأمر، والزوج في القرآن أنت ليك زوج، أنت ممكن تكون قاعد بتكلم نفسك وتبقى أنت بتكلم زوجك. النفس لها أزواج، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كل ده بيكلمك أنت شخصيا لوحدك. انت نفس وانت خلق منك ازواج واخاءات في النفس ومقامات في النفس، انت بتتحدث لنفسك، وهناك رجال في نفسك وهناك نساء. رجال يعني ايه؟ اللي هي مرحلة التمكين، ونساء في القرآن هي مرحلة التكوين. فدي انا ما بلزمش الناس بيها، بس انا بقول لك ان هناك رؤى اخرى لازم نوسع مداركنا. ليس هناك خطاب تذكير وتأنيث وفصل بين الذكر والأنثى في القرآن، والذكر والأنثى والرجل والمرأة هي أدوار اجتماعية وظيفية خاصة بك أنت شخصيا. القرآن تقرأه كأنك تقرأ لنفسك، وكأنه أنزل إليك أنت شخصيا ولم ينزل لأحد غيرك. فهو ده فإذا لقد سمع الله قولا لك التي تجادلك في زوجها. هنا واحد بيتحاور مع نفسه، بيتكلم مع نفسه، وتشتكي إلى الله. الشكوى ليست الشكوى من الشك من المذهب التشكيك، وتشتكي إلى الله، والله هو الحق. خد بالك، الله هو الحق، والله هو آليات وسنن الكون، آل له الأمر. فكل من آل له الأمر فهو إيه؟ هو الحق. لذلك ليس كمثله شيء. الله ليس بجسد، الله ليس بمادة، الله قيمة، هي قيمة الحق والعدل والرحمة والمحبة. هذا هو الله، وليس يعني تصورات. التصورات التانية لا احترامها، ولكن يجب أن لا نغفل التصورات الأخرى. في ناس يقولك ده تصور صوفي، بغض النظر على المسميات، أنا يهمني إن هناك تصورات أخرى. ابن عربي كان له مذهب وحدة الوجود لم يقم به الناس، جاءت السلطة فرضت على الناس عقائد معينة. فإذا إيه؟ إذا مش عاوزين نضيق مداركنا. يجب أن نعلم أن هناك تصورات كثيرة في الفكر الإسلامي، يجب أن نقرأ في جميع الاتجاهات، وبعد ذلك نميز وأعمل عقلك. مفيش حد حيحاسبك عقلك. بس جاب لك الصفارة خلاص. ده أنا فكرت إن محمد عاطف قبض منك ولا حاجة. هو طبعا في موضوعات كتيره مطروحه، بس انا مش عايز اعمل من نفسي شيخ واقعد بقى ارد على كل نقطه واوضح كل نقطه. احنا بنتناقش مع بعض، فمش كل حاجه الواحد هيقدر يقتنع بيها. يعني مثلا مفهوم محمود عن العلم، ان العلم هو كل معرفه يعني مقابله للجهل وكده. طب ما هو الجهل مش معناها عدم المعرفه، الجهل معناها العصبيه. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الشاعر العربي القديم لم يكن يتفاخر بالجهل اللي هو نقيض العلم، ده كان بايه؟ العصبية. لكن دلالتها اتغيرت وتطورت. بس برضو بيرجع تاني للنقطة الخلافية اللي حصلت بين محمود وبين هادي على مسألة العلم. ما هو ما فيش حد كان موجود في بداية الكون، وبنوصل لنظرية ان بداية الكون من مش عارف من كم مليار سنة. وصلنا لده ازاي؟ مش معناه الناس اللي بيقولونا كده بيقولوا احنا رحنا وشفنا، ولا داروين يقول انا رحت وشفت وعرفت ان الانسان اصله كده. ما هو انت بتبتدي من يعني قدامنا مجموعه من الظواهر، مجموعه من الدلائل، ومن الظواهر والدلائل انت بتحاول تعمل نظريه تفسر الظاهره. هذه النظريه صحيحه بقدرتها على الايه؟ على التفسير، حتى تاتي نظريه اخرى تبقى عندها اكثر قدره من ايه؟ يعني مثلا ما اخونا نيوتن كان مدينا نظريه في تفسير ظواهر حركة الأجرام والكون والجاذبية وكده. مع نهاية القرن ال 19 وبداية القرن ال 20 بدأنا نلاقي حاجات نظرية نيوتن غير قادرة إنها إيه؟ تفسرها بقى حركة الجزيئات داخل الذرة. وإحنا أصلاً لو شفنا الذرة اللي إحنا برضو تكونات بتاعتها كنا بنتخيلها لحد ما بدأنا أدواتنا تتطور يعني. أينشتاين هو بيحسب النسبية ما كانش يعني ده هو بيحسبها إيه؟ معادلات. بس معادلات عندها قدرة على إيه؟ تفسير الظاهرة. بس الفرق بقى ما بين التصورات الدينية وما بين العقائد العلمية وما بين التصورات العلمية إيه؟ إن العلم النظرية بتاعته هي نظرية قائمة حتى يتم إثبات إيه؟ عجزها وفشلها وعدم قدرتها على التفسير. التصورات الدينية بقى بتاخد إيه؟ بتاخد نوع من السرمدية. ما أكيد إحنا بنقول إيه؟ العقيدة الأشعري، يعني ده منسوبة لاسم راجل اهو، راجل اللي هو ميت 324 ولا 333 هجري، كان بياكل وبيشرب وبينام وبيروح الحمام، ده اذا كان عنده حمام يعني. وكده، وبقت تصوراته اللي هو بناها بناء على الأدلة اللي قدامه بقت إيه؟ عقائد. أي حد يعيد النظر فيها دلوقتي يبقى مجدف. أنا عايز أرجع تاني لسؤال أحمد لأنه بيسأل كده، خرجته عن الموضوع وعن هو فعلا عنده حق، لأنه شادي تقريبا ما قراش الكتاب ومش هيقرأ الكتاب، فشادي بيناقش الموضوعات عشان يرد على محمود، محمود يرد عليه ويضيع الكتاب في النص. طيب يا طارق، كويس انا شفت ايديك دلوقتي هو طلب الكلمه، بس يعني خلي الميكروفون عندك مقفول اصلا. فسؤالين بتوع احمد اللي هو ايه بقى، هل تفاعل النص مع الواقع وكونه منتج ثقافي اللي بيتكلم عنها نصر ابو زيد بتبقى ضد ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ؟ هل يتصادم التصورين؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني هو ايه اهميه التصورات دي اصلا؟ يعني ما تسيبونا من الكلام بقى عن الغيب، ما احنا مش عارفين والقرآن قديم ولا حادث ولا بتاع، هيفرق معانا ايه زي ما الكلام اللي بيقوله محمود؟ يعني في النهاية هيبقى قدامنا قرآن ونقراه يعني. بس الحاجات ديت يا احمد ومحمود مش حاجات نظرية، ده الواقع اللي احنا بنشوفه اليومي المباشر ده له اسس نظرية وراه. يعني انا وانت دلوقتي كده احنا ثلاثة احنا كلنا قاعدين اهو، في إضاءة قدامي وفي إنترنت قدامي كده، بس في كابلات تحت الأرض هي اللي موفرة بوجود هذه الإيه؟ في بتعبير إخواننا الماركسيين بقى إيه؟ بنية تحتية. فالتصورات دي هي البنية التحتية. إيه بقى علاقة ده بده؟ أدي لك مثال عشان نتكلم عنه. لما يجي مثلا حد يقول لك إنه إيه؟ ما يحدث في الكون يحدث بقضاء الله وقدره. طيب مسلمين اهو، كل حاجه في الكون بتحدث بقضاء الله وقدره، مفيش حاجه بتحصل في الكون من حتى لو ما كانش ربنا مباشره، بالتعبير اللي انت استخدمته ايه، علم الله المسبق. علم الله واسع، فهو عارف ان هيبقى في واحد اسمه ابو لهب في القرن السابع في جزيره العرب وهيعمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، هو ما ارغموش زي المدرس كده اللي هو قدامه تلاميذ يقول لك ايه قبل الامتحان، يقول لك الواد احمد ده هينجح والواد دي هتسقط، لانه عارف قدراتهم وكده. ده علم الله الواسع يعني. تيجي اقول لك ايه، كل شيء يحدث في الكون يحدث بقضاء الله وقدر. فوصول هذا الخليفه الى سده الحكم حدث بقضاء الله وقدر، فمن يعترض على وجوده فانما يعترض على قضاء الله وقدره. يبقى القضاء والقدر والتصور ده بيجعل ايه؟ يجعل ان كل ما يحدث في الكون من الله. يبقى في نسيج بيربط ما بين التصورات وبعضها. لما تيجي تقول بقى ان كلام الله القديم يبقى ملوش علاقه بالواقع، يبقى حتى لما محمود يقول لي بقى اسباب نزول، الاشاعره ما يقولوش اسباب نزول، يقول لك مناسبات نزول. يعني ايه مناسبات نزول؟ يعني الحقيقة ديت موجودة، هو مجرد تكرار. يعني في صراع ما بين الخير والشر، بس كان زمان أيام آدم وحواء وإبليس، تكرر آخر مع النبي ومع الإيه؟ مع المشركين. هو نفسه اللي بيتكرر مع إيه؟ المرشد العام للإخوان المسلمين، وهو واقف كده يقول لك إيه في سنة 2012 سحرت فرعون على الإعلام، لأنه بيستدعي إن في صورة واحدة صراع ما بين أهل الحق وأهل الباطل، بس إيه اللي بيتغير؟ مين الأشخاص اللي بإيه؟ اللي بيقوموا بيه. يبقى إذن في حقيقة واحدة، في معنى هنا بقى هو، في معنى واحد ثابت، والمتغير هو الأشخاص اللي بيقوموا بالمسرحية. مفهوم قدم القرآن يؤكد ويرسخ هذا التصور. المفهوم بتاع خلق القرآن بقى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عادل، فلا يمكن أن يجبر أحمد ولا محمود ولا شادي ولا ولا ولا أسماء ولا منى إن هم يعملوا شيء ويحاسبهم عليه. يعني شيء هو اللي أجبرهم عليه ويحاسبهم عليه. يبقى إذن الإنسان فعله بإيه؟ بإرادته. كل بقى العلاقة اللي قالت بقى، وده يعرض الكلام اللي بيقوله شادي، ان احنا لازم نفهم الكلام في سياق مين بيكلم مين فين وامتى وايه الاسباب. فشادي يقول ايه، ما احنا مش واثقين في الروايات اللي هي بتتكلم على اسباب النزول، وده حقيقه فعلا، لان في تضارب كبير جدا جدا جدا، وفي حاجات والشيء ونقيده يعني فيها، لانها مرويات في النهايه. وتجد بقى ايه مرويات، ده سوره الفتحه نزلت في مكه، ده سوره الفتحه نزلت في ايه في المدينه، ودي مرويات ودي مرويات ودي مناسبات، وتلاقي الحاجه الواحده ده نزلت في كذا، لان بيتداخل فيها ما هو ايه ده المعنى ده ممكن يمشي مع المساله الفلانيه. وحتى لو فرضنا ان في اسباب نزول، كل الايات اللي في القران اللي لها روايات اسباب نزول بنتكلم على واحده من كل 12 ايه، واغلبيتهم في الايات اللي هي مرتبطه بايه بافعل ولا تفعل، وعشان المسائل الفقهيه يعني كانت هي اللي بتدور عن الموضوع ده. لكن معظم القران 90% 88% من ايات المصحف لا لها اسباب نزول ولا نعرف لها ايه سياق. السؤال الثاني، ايه اهميه التصورات يا احمد؟ التصورات ديت هي كابلات الكهرباء، مواسير الصرف الصحي اللي على اساسها تتبني النظريات اللي انت بتشوفها دي بقى. منظومه العقائد الاشعريه، منظومه العقائد الشيعيه مثلا الاماميه، منظومه العقائد المعتزليه، المذاهب الفقهيه، كل دي لها بنى تحتيه بتقوم عليه. فانت تيجي تقول لي انا مالي ومال الكلام ده كله، انا نشات لا يهمني اشعري ولا امامي ولا، انا مسلم وخلاص. انت عارف امتى بتحسها يا احمد؟ لما تخرج بقى من البابل بتاعتك اللي انت قاعد في مصر ورحت ايران مثلا، فتلاقي ان في حدوته تانية خالص مختلفه عن اللي انت كنت متعود عليه. ده بيصلوا 3 مرات في اليوم بس مش 5، عشان هما بيجمعوا الصلوات. وبيستندوا الى ايه؟ الى ايات قرانيه وفقه، فقه طويل عريض قايم على فهم للنصوص. ان هم بيورثوا يعني ايه؟ بيورثوا بالوصيه. احنا بقى اعتمدنا عندنا ايه؟ لا وصيه لوارث. انت عارف الخلاف ده؟ لا وصيه وارث ديت خلاف ايه؟ اساسه خلاف سياسي. لان الشيعه طول التاريخ بيتكلموا بايه؟ بالوصيه. بان الامام علي كان هناك وصيه من النبي بامامه الامام ايه؟ علي، وانه تم الاعتداء على حقه. فالمسلمين السنه يعملوا ايه؟ احنا عندنا حديث شريف لا وصيه لايه؟ لوارث. ايه رايك بقى ان القانون المدني المصري لما اخونا السنهوري في الاربعينات بيعمل القانون المدني المصري اخذ من الفقه الشيعي الامامي الوصيه، عشان قال لك ايه؟ مش معقول طبعا، احنا طبعا معانا واحد مالكي دلوقتي هيزعل، انت عمال تقول لنا بقى الاماميه والاحناف والشافعيه فين المالكيه يعني. فالمهم انه قال لك ايه؟ طب دلوقتي لو في واحد ابنه مات في حياته، احفاده من هذا الابن لن يرثوا لان ابوهم مات. فالقانون المصري اخذ على اساس انه ايه؟ يعطي الحق لهم بما لا يزيد عن الثلث يعني. وده اجتهاد شيعي امامي دخل في القانون المدني المصري. انا فرعت عن الموضوع، بس نقطة ايه؟ ان كل الافكار النظرية اللي احنا بنتكلم عنها ديت هي البنية التحتية اللي بيقوم عليها ابنية اخرى. ومسألة بقى الفرق ما بين اسباب نزول ومناسبات نزول، ده عايز حدوتة لوحدها في كل مجال بقى. انا طولت الكلام لدرجة ان الصبح طفش، فهو اللي كان عليه الدور ان هو يتكلم، فحقه محفوظ لحد ما يجي. فالكلمة الآن ده حتى طارق مش موجود، ده طارق موجود اهو، طارق هو طلب الكلمة، فطارق أنت بقى اللي تتكلم لحد ما يجي يا صبحي. اتفضل. حضرتك سامعني يا أستاذ جمال؟ سامعك يا فندم، اتفضل. كنت بس عايز أقول حاجة، إن أطروحة إن الوحي كان غير لفظي أو غير كلامي، بمعنى إنه جه في سورة رؤى أو سورة إشارات، ثم الرسول أعطاه غطاء اللغة وترجمه ب الأرضية التاريخية والثقافية والاجتماعية، هو كمان الأعراف اللي كانت موجودة، بل القصص اللي كانت دارجة، ده يعني حل كتير من الشبهات اللي موجودة عندنا. يعني مثلا آية واضربهن، آيات الرجم، آيات الرق، الكلام ده كله دي قيم ببساطة، هي قيم العالم في ذلك الوقت، هي قيم المجتمع في ذلك الوقت. يعني فإحنا ناخد القيم دي معانا في الوقت الحالي، أو إن إحنا نقيس بمسطرة الحداثة بمسطرة وحقوق الإنسان والسياسة والاقتصاد، في الحالتين في ظلم للقرآن يعني. وده يخلي فيه حالة فصام ما بين يعني الواقع وما بين النص. طبعا هي الأطروحة دي برضو إحنا كمسلمين مش هتبقى مقبولة بسهولة، يعني ممكن تقود إن النص ده بشري، وده مش صحيح بالمناسبة يعني. انما ممكن يكون لهذه القصه يعني، انما يعني جزء كبير من تجديد الخطاب الديني ان المتلقي اختلف عن زمان، الناس متشككه، الناس بتنفر دلوقتي يعني. فلازم برضه يبقى فيه شويه حلول وتفسيرات فلسفيه شويه يعني للنصوص، وده موجود من زمان يعني، من ايام ابو حامد الغزالي وتهافت الفلاسفه وتهافت التهافت، فمش حاجه جديده برضه على التفسيرات القرانيه. وشكرا. شكري ليك. دلوقتي في عندنا محمود، ويظل صبحي حق ومحفوظ محمود، وبعد منه هادي طلب الكلمة كمان. محمود تفضل. طيب أستاذ شادي، ازي حضرتك؟ احنا متفقين مش مختلفين خالص. انا ما جبتش سيرة الأحاد خالص. لو تلاحظ انا قلت النقل الشفاهي بسلسلة السند، مش بقول أحاد، أنا بتكلم في فكرة الرواية، النقل الشفاهي بالرواية. فطبعاً لما يكون عندي نص أو رواية منقولة متواترة مش هقارنها بالأحاد. يعني أنا لو عندي متواترة وعندي أحاد أكيد هرمي الأحاد دي واخد المتواترة. وزي ما انت بتقول الأشعرية مش بياخدوا الرواية الأحاد في العقائد، احنا يعني متفقين. انا ما جبتش سيرة، انا بتكلم عن فكرة ان انا اهدم الرواية المنقولة شفاهة، اهدمها يعني اقول دي مش علم، دي ما اعتمدش عليها، انا مش بعتمد غير على المادة بس، دي النقطة بتاعتي. فبما اني معتبر القرآن كلام الله الموحي بين للرسول، فأنا اعتمدت الرواية الشفهية من فم الرسول للصحابة للتابعين للتابعين لحد ما وصلت. فأنا ما أقدرش بقى بعد ما قابلت القرآن أجي أنفي كل الروايات التانية اللي مش قرآن، وإلا كده يبقى أنا عندي يعني بقى أنا كده متناقض مع نفسي. كويس. تاني حاجة التفسير باللغة. انا مش يعني دلوقتي انا ما اقدرش افسر القران باللغه العربيه بتاعتي انا الرقيقه دي، انا لازم ارجع للغه اللي نزلت او اللي كانت موجوده عند العرب من 1500 سنه، واشوف هم فهموا الكلام ده ازاي. لما اقول كلمه تشتكي او كلمه اضربوهن، انا لازم ارجع وابص واشوف العرب في التوقيت دوت فهموا كلمه الضرب هنا معناها ايه عشان اقدر افهم الكلام ده بيقول ايه. انما انا اعتمد على اللغه اللي موجوده حاليا في السياق بتاعها كده لوحدها كان انا بفسر الكلام ده موجود في الهوا كده، هطلع حاجه تانية خالص. غير ان انا هطلع حاجه تانية خالص، ان انا مش هقدر اقنع المسلمين بقى اللي عايشين المليار ونص دول واللي هم قاعدين عمالين بيتوارثوا كل التراث ده نقلا برضو جيل عن جيل عن جيل. فانا لازم الكلام يبقى ايه محطوط في السياق عشان اقدر افهم انا الاول بشكل صحيح وبعدين بقيه الناس تفهم. اخر حاجه عشان ما اطولش، فكره الاحرف السبعه، هي ما حضرتك قلت ان الاحرف السبعه هي هو حرف واحد بس وبقيه الحروف دي اي كلام. برضو هنرجع لفكره النقل الشفهي المتواتر بالسند، هل القراءات المختلفه دي اتنقلت بالتواتر ولا هي احاديث احاد؟ لو اتنقلت بالتواتر يبقى انا هنا محتاج ان انا اعتمد عليها. انا مش هينفع اقول هو هي القراءه بتاعتي اللي هي حفص عن عاصم هي بس الصح والباقي ده كلام فارغ. طب ما انا لو سافرت بلد تانية ورحت مثلا صليت انا امام في مسجد في المغرب وقريت انا بالقراءه بتاعتي هيرموني يكرشوني بره الجامع يقولوا لي انت بتحرف القران. فمفيش حاجه اسمها انا اللي انا بقرا بيه حلو او احنا نتفق مع بعض على حاجه واحده خلاص كده. طب وبقيه الناس اللي عايشين برضو اللي كانوا في العراق وفي الشام والناس اللي بتقرا بلغات مختلفه دي او بطريقه مختلفه دي نعمل فيهم ايه؟ فلا، انا لو عايز اوسع دايره دراستي فعلا يبقى انا لازم افتح اشوف كل القراءات دي واشوف ايه كل المحتملات اللي موجوده عشان يبقى عندي نظره اكبر للفهم. اخيرا، انا مش ضدك ومش ضد فكره ان احنا نفهم سياق مختلف، انا ما عنديش مشكله خالص، انا اصلا بحب التفكير في التفسير، واي سياق جديد اي معنى جديد ممكن نطلعه من الايه انا برحب بده جدا، بس نكون يعني فاتحين التأويل على كل الابواب، مش ان انا عايز اطلع رايي بس والباقي ارميه خلاص ما ملوش لازم. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. هو دلوقتي طلب الكلمه هادي وشادي وختاجي وامين في اربعه، فيا ريت يبقى ثلاث دقائق عشان في ناس بتكرر وفي حد ما اتكلمش خالص يعني. فهنقول دلوقتي هادي اتفضل. ممكن مها طيب اكتبي لي في اكتبي لي في الشات عشان مها هو فين مش عارفه اجيبه. الشات اللي هو يعني الكتاب على الجنب، لو فتحتي فوق كده مش عارف في التليفون او في الكمبيوتر اللي هو في الكتاب على اليمين يعني ممكن تفتحيه. ده تليفون مش الشات على اليمين ولا حاجه. خلاص انا سمعتك عموما يعني، فانت دورك بعد امين بقى. تفضل يا هادي. طبعا انا احاول اختصر بس بدي اكد على كلام جمال انه تصوراتنا عن الوحي يعني ذات تاثير خطير على حياتنا. يعني طبعا هو تصور يفترض تصورات مسبقه، يعني احنا يفترض نتصور الاله يتكلم او قابل للتكلم او هو يرغب بالتكلم معنا عن طريق شخص ويختار، او عن طريق ملك ثم شخص يختار شخص، هذا الشخص يجب أن يكون له، يعني كلها عبارة عن تصورات. هلا الظاهرة إذا نحن حبينا نجي نكون شوي علميين، أنا قلت ما فينا نكون علميين بس لنصف الظاهرة مبدئيا، يعني إذا إذا إذا بدنا نكون علميين سنصف الظاهرة. الظاهرة هي ببساطة شو هي؟ ظاهرة الوحي. ظاهرة الوحي أن يخرج عليك إنسان يتكلم بكلام يزعم أنه جاءه من عند الغيب. هذه هي الظاهرة. كيف تثبت؟ يعني كيف تفحص هذه الظاهرة؟ كيف تتعاطى معها؟ تصدقه أو لا تصدقه؟ قد يكون المحتوى الذي يتكلم به يعني يساعد على التصديق أو يساعد على عدم التصديق، بس غير هكا يعني أنت لا لا لا, لا يمكن أن تختبر الموضوع. وطبعا في في في يعني في علم النفس والدراسات يعني تدرس هذا الموضوع وارد يعني حاليا، طبعا مش الضال. على كل الاحوال هذا تصور خطير. هلا الكلام اللي حكاه جمال انه هي نوعا ما البنيه التحتيه، يعني هذا تصور الوحي وانه ثابت وانه من عند رب العزه او من عند مصمم الكون او من عند الهد يخاطبنا بلغتنا، يعني هذا موضوع خطير جدا. يعني العربي المسلم، وانا عربي ومسلم بالمناسبه، يعني عندما اذا صدقت هذا الكلام يهتز كياني، يعني انه رب الوجود كاملا يكلمني باللغه العربيه، يعني شقد هذا فخر وشقد هذا شيء عظيم يعني. بس هو في الحقيقه مش هيك. بس طيب كويس. بعد كده شادي وبعدين احمد خفاجي وبعدين امين وبعدين مها. اتفضل يا شادي. لا انت عامل ميوت، انت عامل ميوت من عندك، افتح الميكروفون. ايوه طبعا. بالنسبه للتحدثنا في النقطه بتاعت عروبه القران قبل كده، قلنا ان عروبه القران تختلف عن اللغه العربيه، وان القران يجب ان يقرا بلسانه كما يقرا اي كاتب مسرحي او روائي. كنا بندرسها في اداب انجليزي كده، كنا ندرس كل كاتب باسلوبه وبمصطلحاته. فالقران له مصطلحات خاصه تتجاوز اللغه العربيه، ولم وتضيق اللغه العربيه بدلالتها. معاجم اللغة العربية، لأن معاجم اللغة العربية وضعت بعد القرآن ب 300 أو أكتر يمكن كمان، سيبويه وسيبويه وأبو الأسود والناس بتوع علوم اللغة أغلبهم حتى مش عرب، كلهم من الفرس ومن ال فإن هم اللي يصغلنا مفاهيم اللغة العربية ومعاجمها يعني دي، وإن يبقى القرآن خاضع لمعاجم اللغة العربية الموضوعة، وأنت تقيدني بمعاجم اللغة وليس بالقرآن. القرآن معجمه بداخله، يعني أنت لو عايز تسمع مثلا قول، يعني لما تيجي تقول لقد سمع الله قولة في القرآن ليس بمعنى اللفظ، القول في القرآن معناه الإقالة، زي ما أنت بتقيل واحد من مكان لمكان ممكن يكون عمل، القول هو عمل. يعني لما تيجي تقول إقالة فلان يعني أنت نقلته من مكان لمكان. فدي هل المعاجم وضعت شملت ده كله؟ لا. هل المعاجم شملت القتل في القرآن كما ورد في القرآن اقتلوا أنفسكم؟ القرآن قال اقتلوا أنفسكم، القرآن قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، يعني لسه عايش. فالقتل أساسا له دلالات أخرى في القرآن، الزوج والمرأة والرجل لهم دلالات أخرى في القرآن، لسان القرآن أؤكد عليه لسان مخصوص لم يرد في اللغة العربية ويجب قراءته مرة أخرى. تاني حاجة موضوع اللي هو أصول التفسير، أنت مقيدنا دلوقتي بروايات، والأستاذ بيقول لي إن الروايات إن القرآن جاي بالرواية، ماشي جاي بالرواية روايات، أنا قلت روايات متواترة، الأحاديث لم ترد، الأحاديث مئات الآلاف من الأحاديث لم يوجد إلا 17 حديث متواتر، إذن كل تراثنا الإسلامي هو خبر أحاد، هذه مصيبة. لا كل تراثنا ده علم الأزهر، رجعها تاني، البخاري كله أحاديث أحاد، ومسلم كله أحاديث أحاد ورد وفرض عن فرض، المتواتر في الأحاديث يعد على الصوابع. فدي حاجة، دي معلومة يعني معروفة يعني، أنا دارس يعني يكاد أكون أزهري يعني، فعارف يعني إيه الأزهر بيقول إيه. ولذلك محمد عبده والشيخ المراغي والشيخ شلتوت، لما ثلاث دقايق راحوا، وصول علم التفسير ثلاث دقايق راحوا، تمام دعوا منك. في نقاط كتيرة جدا كده، أنا برضو مش هعلق علشان برضو الناس اللي ما اتكلمتش قبل كده تاخد فرصتها. فخفاجي، أحمد خفاجي اتفضل، ثلاث دقايق. الأستاذ أحمد عاطف سأل سؤالين عبقريين وممتازين ولهم علاقة بكلام نصر. أنا شايف ثلاث أرباع الكلام بعيد عن الفصل اللي احنا بنناقشه، هنتعلم واحدة واحدة بقى ان احنا نركز على الحاجة اللي احنا بنناقشها. يعني فهو سأل سؤالين كويسين، والأستاذ هادي قال كلام محترم ورائع وأنا بقدره، حتى لو اختلفت أو ما اختلفتش معاه كلام ممتاز. يعني السؤال التاني اللي سأله الأستاذ أحمد عاطف بيقول أهمية تكوين تصورات عن طبيعة الوحي لو قررنا ندرس نص القرآن لغويا وأدبيا، وإحنا فعلا عندنا نوعين من دراسة القرآن أدبيا ولغويا، دراسة من داخل المنظومة الإسلامية نفسها اللي هي أمير الخولي والطيار اللي وصل لنصر حمد أبو زيد، والدراسة اللي هي موجودة بقى في الأكاديميات الغربية في ألمانيا، و خصوصا الألمان بالذات مركزين على النقطة دي. طبعا بتفرق، طبعا إذا كنت اعتقدت أن القرآن ده له مصدر إلهي هيبقى تفسيرك اللغوي والأدبي ده بقى هتشتبك مع قضايا المجاز وقضايا كتيرة جدا بقى، زي مثلا قضية قصص القرآن. إذا كان هتعتبر المجاز في أن قصص القرآن ده زي ما قال محمد أحمد خلف الله أن هو مجرد للعبرة والعظة امتداد لكلام محمد عبده، إذا ملوش علاقة بالتاريخ، ما نبطش بقى بين القصص القرآن وبين التاريخ، بين حديث القرآن عن الكون وبين النظريات العلمية، إن ما فيش حاجة اسمها إعجاز علمي في القرآن. الكلام ده كله هيترتب على هذه الرؤية. إنما لو أنت درست القرآن على أساس إن هو له مصدر إلهي فهتعتبر بقى إن ده أعلى من التاريخ نفسه كمان، ده إحنا نحاكم التاريخ للقصص اللي موجود في القرآن مش العكس. فالكلام مهم جدا طبعا، بس كفاية كده عشان الوقت. شكرا جزيلا لحضرتكم. الشكر ليك. واحنا اكتشفنا امبارح دوت انه المصحف ذاته كله منوفي، يعني فليك الحق. امين اتفضل، ثلاث دقائق. اولا السلام عليكم، تسمعوني؟ فقط انا عندي نقطتين سريعتين يعني اقل من ثلاث دقائق. أريد فقط أن أعلق على نقطة قرأتها في الفصل، هي مسألة ربط الدكتور ناصر حامد أبو زيد قابلية الوحي عند العرب في فترة نزول الوحي بأنهم كانت عندهم خلفية سابقة، يعني كانت عندهم خلفية مع الجن والكهنة وعلاقتهم كيف يوحوا بعضهم لبعض. هنا هذه النقطة أعتقد أنها يعني ربط شوية اعتبرته أنا شخصيا خطير. لماذا؟ لأنه نحن الآن نعيش في عصر انتهت في كل علاقتنا بما هو روحي ورمزي. احنا اليوم عصر التجربة وعصر المادة، فماذا سنقول؟ هل سنقول بأن الوحي انتهى في عصرنا هذا؟ هل علاقة الإنسان بالعالم الخارجي أو بالظواهر ما وراء الطبيعة انتهت؟ النقطة الثانية أريد أن أشير إليها هي أنه أعتقد أن مهم تفريق في ما بين الوحي، يعني قرأت بأن الدكتور محمد أبو زيد حاول أن يفرق بين مراتب الوحي وبين طرق الوحي. يعني عندما مثلا اعتبر أن موسى كان تحدث مباشرة مع الله، وبأن كان هناك وحي أفقي من الله لجبريل وعمودي وأفقي من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان هذا بحوار مباشر أو إلهام والرؤية وما إلى ذلك. أنا أعتقد هذه الأشياء مهمة حتى في فهم معاني الكلام، حتى في فهم معاني الآيات، لأنه أهمية وصايا العصر مش هي أهمية مش أعتقد ليست بمثل أهمية مثلا المسائل اللي عندها اللي ممكن نأخذ منها قضايا فقهية. الوصايا العصر هي ربما أخلاقية كونية عندها بعد لا يرتبط بالزمن والمكان. وكذلك يعني حتى هنا مسألة كيف الله خاطب، طريقة مخاطبة الله للرسول تختلف من فيما في عندما نحاول أن نفهم ماذا تريد أن تقول، ماذا يريد أن يقول الله في هذه المسألة. فقط هذه النقطتين التي أردت أن أقول. شكرا. جميل. أنت متصور أن إحنا دخلنا دلوقتي في عالم عدم الاتصال بالغيب؟ يا رجل حرام عليك، الناس لسه، هقول لك أنا بقى إزاي الناس لسه متصلة، الأفكار دي لسه قائمة حتى الآن. الدور دلوقتي على مهن، تفضل. بس عندي نقطة فقط، جملة واحدة. تفضل. أنا قلت بناء على هذا التفسير. تفضل يا مهن. مساء الخير. عاوز أكمل على اللي قاله الأستاذ اللي قبلي، ناسي اسمه. اسمه أمين. الأستاذ أمين. إن بالنسبة للي قريته يعني في الفصل الأول عن تعريف الوحي، إن هو له مرحلتين، يعني اعتبرهم مرحلتين يتصورين. التصور الأول إن النبي بينسلخ من بشريته عشان يصعد إلى الساحة اللي فيها جبريل، لأن الساحتين مش على مستوى واحد، ساحتين الوجود مش على مستوى واحد، وده في السماء وده في الأرض. ففي المرحلة دي هو بيقول إن الوحي بيبقى في صورة منام، رؤية يعني زي الرؤية كده، بس إحنا كبشر الرؤية بتاعتنا ما بتبقاش غير وإحنا نايمين، لما الحواس بتاعتنا تتعطل تماماً، فيبقى في تسامي كده بالروح او بالنفس، يعني بتتصل بالعالم الاخر عبر الرؤيه او المنام. لكن النبي بيبقى عنده خاصيه ربنا منحها له، يعني ان هو يقدر يعمل ده وهو صاحي، تمام، يعني ان هو يروح في رؤيه او في منام وهو صاحي. اعتقد برضو ان الاسراء حصل بالشكل ده، حاجة شافها وهو صاحي، وبعدين غاب عن الوعي فترة وبعدين بعد كده بيفسرها. فطبعا الوحي في الشكل ده يبقى معنى نزل وهو صاغه لغويا. التصور الثاني هو ان جبريل هو اللي ينزل للنبي في صورة بشر. في الحالة دي يبقى وسيلة الاتصال تبقى لغوية، هو خلاص تحول الى بشر زينا فهيتكلم بقى زينا ويوصل له الوحي اللي هو القرآن باللغة اللي هو النبي يفهمها. فهو قال ان يا دول نعتبرهم مرحلتين، يعني الاولى دي مرحله النبوه اللي كانت في المدينه اللي هي ما فيهاش غير نبوه، يعني بيثبت للناس دول ان انا نبي، نبي يعني يوحى اليه. وطبعا العرب كانوا فاهمين عندهم فكره حكايه الوحي بان هو طبعا الكاهن والعراف بيتصلوا بالجن وعالم الجن وكده، يبقى الفكره مش غريبه عليهم يعني مستساغه. المرحلة الثانية بقى اللي هي في مكة، عشان كده في فرق بين الصور المدنية والصور المكية. أول صورة في مكة كانت اقرأ، إنما الثانية في مكة قال لك يا أيها المدثر قم فأنزل. ابتدى يقول له، يعني في الأول كان حاجة له هو بس اللي يتلقاه، بعد كده بقى هو في مكة حاجة هو بيبلغها للناس، الرسالة بياخدها من الوحي يتلقاها ثم يقوم بتبليغها للناس. فأعتقد أنا يعني إذا كنت فهمت صح تقول لي بقى، ما فهمت صح تعرف. الحاجة الثانية عايزة أقول حاجة في فكرة ان فكره ان السنه وحي تاني. يعني النهارده شفت بوست كده ناس بيتكلموا بيأكدوا ان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وان السنه دي وحي تاني. فبالتالي الناس دي لو كانت قرت شويه عن الوحي ده قد ايه هو مجهد، وبالذات في بداياته كان يقول لك كان يعرق ويتصبب عرق ويغط، يعني يبقى في حالة إجهاد شديدة جدا. جالك المسحراتي محمد عاطف. طب خلاص أسكت. بس كملي، لا عشان انت ما اتكلمتيش قبل كده فممكن تكملي دي. طيب لأنه فعلا هقوم نسيها. فإذا هي عملية مجهدة جدا، وبالذات في البدايات، في البدايات الأولى لما راح في أول مرة على السيدة خديجة يقول زملوني زملوني، كان في حالة إعياء تم، والوحي انقطع عنه تقريبا 40 يوم، يعني على اساس بيديله ريست ان هو يقدر يتقبل ثاني العمليه المجهده دي. فلما ده بقى طبعا بتكرار التجربه النبي يتعود عليها وتبقى هي اخف وطاه عليه، تمام كده. لو بقى جبريل هو اللي نازل له هيبقى اسهل واسهل، لكن هل بقى يعقل ان النبي كان ماشي كده في السوق، في المسجد، في اي مكان؟ في صوت تقريبا استاذ طارق ميكروفونك مش ميوت، ومحمد عاطف عامل ميوت. عامل يعني مش معقول بقى ان عمليه الوحي دي اللي هي مجهده جدا للنبي او تستلزم ان جبريل ينزل له. يعني مثلا لما كانوا يسالوه في حاجه كان بيستنى الاجابه من جبريل، وجبريل مش هينزل في ثانيتها كده يعني بزرار تك يقوم يستدعيه، ده هينزل لما ربنا اللي يعوز ينزله يعني، فيجاوبه فهو يبلغ الناس. لكن مش جواه حاجه يقدر يستدعي بها الوحي في اي لحظه، بحيث ان الكلام اللي يبقى طالع منه في اي وقت مع زوجاته مع الناس في المسجد مع الناس وفي الحرب بتاع، ان ده وحي وحي وحي ماشي كده يسرست وحي. الفكره دي هي دي ترجمه لما كان يقوله المسيح. المسيح كان كل ما ينطق به هو انجيل، يعني جاي من عند ايه؟ ربنا. يبقى احنا ازاي ليه وليه ما نخليش النبي في نفس المرتبه؟ كل ما ينطق به النبي هو وحي. اولا الميكانيزم بتاع خلق عيسى غير الميكانيزم بتاع خلق محمد. محمد خلق زينا كلنا كده من اب وام. الاختلاف في عيسى مش مجرد ان هو جاي من ام بس، لا هو السوفت وير بتاعه اتحط فيه من هو جنين كلمة الله، بحيث ان هو يتكلم فيبقى ده كل اللي بينطق به يبقى وحي لانه جاي من ربنا دايركت. يعني الملحوظه دي علشان بس نبين الفرق بين اللي كان بينطق به عيسى واللي كان بينطق به محمد، اللي ربنا اكد في اكتر من موضع في القران ان هو بشر، ان هو الا بشر مثلكم، يعني الراجل ده زيكم مفيش اي فرق. ما انا لو بعت لكم ملك قال لو بعت لكم ملك يبقى قضي الامر، يعني هتكذبوه يبقى انتوا ضايعين بقى، ما فيش امهال ولا انتظار ليوم قيامه ولا اي حاجه من دي. فازاي بقى علماء الكلام قالوا عن الوحي كده؟ طبعا انت هنا قصدي الاستاذ نصر حامد مستشهد بالزركشي وبالسيوطي وبالابن خلدون في الحاجات دي، يعني اذا ده كلام قديم. جه بقى الشافعي وقال لك الوحي، ان كلام النبي ده وحي تاني ومصدر للتشريع والكلام ده، والناس قالت امين ازاي؟ ده السؤال بتاعي، قالوا امين ازاي؟ انا هقول لك قالوا امين ازاي. بس هو الكلام عن الشافعي كلام كبير. انا عندي هنا مجموعه نقاط هربطها مع بعضيها في جانب. احنا في النهايه برضو يا جماعه بنتكلم عن تصورات، يعني حتى مها دلوقتي وهي بتتكلم عن طبيعه، ما هو احنا وصل لنا اللي حصل مع النبي وكيفيه الوحي بروايات برضو. يعني كل اللي احنا بنبني تصورات بناء على أدلة توصلت إلينا. فممكن حد بقى إيه الأدلة دي صدقت عنده، حد تاني لا أنا ماليش في الكلام ده، زي ما هادي يقول لك أنا مالي ومالي الرواد بتاعكم دي، أنا دخلي بيها إيه. وحتى شادي برد يقول لك أنا مالي ومالي الرواد بتاعكم، أنا ماليش إلا القرآن، وحتى القرآن ده أفهمه كده يعني بدون معاجم اللغة والكلام ده، لأن ديت الحاجات كلها اتعملت بعد القرآن. أنا هرجع تاني للسؤال المحوري، لأن واضح إن أحمد هو الوحيد اللي بيقرأ فيه. فسؤال أحمد مرتبط بالموضوع وسؤال أمين برضو إلى حد ما، اللي هي مسألة إيه، وده هيجبنا للحتة اللي أنت سألتها يا أحمد على مسألة التصورات، إيه فايدتها وتقوم بدور إيه. هل الوحي محاولة اتصال وتواصل من الله، لو فرضنا أن فيه الله هو مع البشر، يعني هي محاولة اتصال بيوصل لنا رسالة، عايز يبلغنا بلاغ، ودي كلها ايه الفاظ استخدمها القرآن في وصف ايه نفسه. طيب السؤال اللي جاي دلوقتي، طب ربنا ده مطلق لا حد لعلمه ولا حد لحدوده، لكن انا وانت ومها والناس اللي معانا كلنا احنا محدودين بالزمان والمكان. فلو فرضنا كده ان الله المطلق ده كلمني برسالة من أبلغ لغات الكون وأفضل لغات الكون، لكن أنا ما أعرفهاش، هل هتوصلني؟ يبقى إذن أول شيء في بشرية الرسالة هو إيه؟ المخاطب. عشان كده إيه؟ محمد ما هو بشر أهو، لكن الرسالة بتيجي بإيه؟ بلسان قومه أو بلسانه البشري. طيب لما يجي دلوقتي يستخدم اللغه العربيه، بالرغم حتى شادي يقول لك اللغه العربيه دي غير المعنى اللي احنا بناخده اللغه العربيه، بس في النهايه برضو في كود تواصل، ازاي بيتكلم جبريل ده مع النبي محمد، سواء كان باللفظ والمعنى او سواء كان بالايه بالرؤيه المناميه التي يفسرها محمد بلغته مثلا. ما في اراء كده، وعندنا مش اراء عند القدماء كمان، بس ما عبد الكريم سروش في إيران كاتب القبض والبسط، وقبل منه الراجل في باكستان فضل الرحمن قال لك، يعني أنا مش هتكلم على التصور ده بتفاصيله، يعني أنا مش معقول يعني النبي محمد كده يبقى إيه مجرد، أنا بقول طبعا بلغتي، مجرد بسطجي يعني بيتقال له كلام ويكرره كده. فين بقى في دور في للنبي محمد فيه؟ فالسؤال هنا، هل الله المطلق الأبدي ده هيراعي الإنسان؟ هذا التصور. التصور بقى الأزلي القديم بتاع القرآن يلغي إن في مراعاة للإيه؟ للإنسان، إن الكلام ده موجود من الأبد، ملوش علاقة بقى بينا دلوقتي ولا بالعرب الحجازيين اللي كانوا موجودين في القرن السابق. أدي أول نقطة. النقطة الثانية، بيستخدم لغة البشر، سواء بقى اللغة العربية ولا الرموز ولا وريفر شادي عايز يستخدمه، لكن في النهاية ربنا بيخاطب البشر باللي هم ايه يفهموه، لانه لو هو بيوصل لي افضل رسالة في الدنيا بس انا مش فاهم اللغة ولا الشفرة ولا اللغة اللي بيرسل لي بيها، مش هتأدي ايه وظيفتها. يبقى اذا مراعاة بشرية الانسان. السؤال بقى التاني المحوري، وده المحور مربط الفارس، إلى أي مدى هذا الوحي يراعي وعي هذا الإنسان. يعني أنا دلوقتي أهو لو أنا قاعد هكلم أطفال في سنة أولى ابتدائي وأشرح لهم موضوع، هل كونهم أطفال في سنة أولى ابتدائي هتحدد كيف، مش معناه ان انا هكذب بس يعني عشان اقرب لهم الايه المعنى، هل هتحدد في طريقتي في الكلام معهم مراعاة لوعيهم ومستواه؟ فاستخدم بقى ايه تحدث قال الاسد وقال الفأر، بالرغم ان الاسد والفأر اللي بيتكلموا عربي ولا بيعرفوا النحو، بس بالرغم ان الصورة كلها متخيلة ما زال في رسالة ايه تصل. فالسؤال اللي هنا دلوقتي، هل راعى الوحي مستوى وعي، بغض النظر بقى مستوى وعي ده كبير ولا صغير، ها مش هنخش بقى في هل الوحي راعى مستوى وعي وفكر وتصورات هؤلاء الناس؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، الى اي مدى بقى؟ ما هو انا ممكن شايف انه انه احمد شايف ان العلبه الصغيره اللي في ايدي دي فيها فيل، هو مقتنع ان العلبه فيها فيل، هو مؤمن ان العلبه فيها فيل، فهل انا بقى لما ابدا من طيب يا احمد انا مقتنع معاك ان العلبه فيها فيل، سلمت تسليم مع احمد، ومن هذه الحقيقه المسلمه اللي بيني وبينه ان العلبه فيها فيل ببتدي ابني له وعي اخر مختلف ان العلبه لا يمكن ان يكون فيها ايه فيها فيل. فهل الوحي القراني راعى هذا؟ زي بقى الأمثلة اللي احنا ما هم عندهم تصورات عن ايه؟ عن عالم الجن والتواصل بين عالم الجن وعالم البشر، هل هو استخدم هذه المفاهيم ولا لا؟ دي حدودة تانية بقى احنا مش عارفين، خايفين نخش فيها، انت هتدينا انا هقول سر، في سنة 2014 انا كنت قاعد مع صديق حبيبي أزهري بيقابلني يعني متابعني، وقعدنا كنا بنتكلم مع بعض، فقعدت معاه وجبت المصحف وبدأنا سورة الجن، ولو قلت الكلام اللي أنا قلت له يعني ساعتها حاسس إن يعني إيه يعني هنمشي إمتى يعني همشي إمتى وكده يعني. بعد 7 سنين بيستعيد الأفكار دي تاني. هل الوحي راعى هذا وإلى أي مدى؟ فلما يجي بقى يكلمني على إيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. خلي بالك الجن أهو ذاته بدأ يسمع زي ما هو بيتعود يسمع أخبار الإيه السماء، كان دايما تصورات العرب إن أخبار السماء تأتي عن طريق الإيه الجن. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فإيه فآمنا. ده الجن ذاته تحول إنه يبقى جن إيه مؤمن، لحد التصور ما وصل إيه بقى، فمن يستمع الآن اللي بيحاول بقى يستمع ويعرف أخبار السماء يجد إيه يجد له شهابا رصدا. هنا الوحي القرآني قفل مصادر معرفة أخبار السماء إلا من مصدر واحد فقط، الملك الذي ينزل على إيه على محمد. هل بقى موضوع الجن اتقفل؟ ده احنا لسه قاعدين فيها اهو، وده بقى الرد على كلام أمين، ده احنا لسه في ثقافتنا الست تحلم بحلم والراجل يحلم بحلم، يبدأ يفسر الحلم على إنه رؤية عن إخبار عن الغيب، مش إن الحلم بقى زي ما أخونا فرويد كان بيحاول يعمل إنه إيه بيعكس تصوراتك أنت وهواجسك أنت ومخاوفك أنت إحنا لسه ثقافتنا ما نقلتش النقلة دي. ولذلك المعنى السحري للغة وتأثير اللغة ما زال موجود في الثقافة. احنا بنيجي نقول دلوقتي تجد في القرى المصريه يقول لك ايه اللي ما يتسماش، سواء كان المرض اللي احنا مش عايزين نذكر اسمه لان ايه ممكن ذكر الاسم يستدعي حضور الايه المرض، ما تذكرش كلمات معينه، لان يا راجل طب افتكر لنا حاجه كويسه، لانك انت ممكن لو لو لو لو ذكرت بس ذكرت الخطر يحل. ما هو ده تصور قايم على اللي هي العلاقه مع العلاقه بين اللغه وبين استحضار الايه الموجودات. وده احنا انتهينا ده موجود، ده هو ده اللي مشعشع تحت اركان الثقافه. حتى الجماعه بتوع ايه العلميه والعلمانيه والليبراليه وبتاع، احسن ناس يعملوا جلسات. شفنا دوله يوليو الشيوعيه الاشتراكيه المهلبيه الملوخيه، كان حسين الشافعي بيقعد يعمل جلسات تحضير ارواح وبتاع، علشان ده الجماعه اللي بايه اللي بيقودوا الجيوش، مش هقول لك بقى ايه في الناس العاديين. فالسؤال بقى كده، هل الوحي يراعي وعي هؤلاء الناس؟ ادي نقطه. نقطه ثانيه، هل هو يظل مسجون في رؤاهم، ولا هو ممكن ينقل هذه المفاهيم الى مستويات ايه اخرى؟ وده الكلام اللي بيحاول يعمله شادي. بس شادي بيعمله ايه؟ بالدراع، بلوي الدراع. هو كده وكانه ايه قد اتاه الوحي. ما هو انت يا شادي ما لم ياتيك الوحي، يعني انت ايه بتفهم القران؟ حتى لو انت بتقول لي ايه القران له معجم، طبعا ما هو اكيد اللغه العربيه وقواعدها موجوده قبل ما انا ابقى موجود كجماعه، بس انا ليا طريقه في استخدام اللغه العربيه بتميز اسلوبي انا، اللي هي بتكون اجروميتي انا وطريقتي انا في الكلام. كذلك الايه الوحي القراني، حتى لو هو يا جماعه كلام، يعني الناس اللي بتقعد بتتخانق ده وحي من الله ولا هو من كلام، من مش هتفرق في النهايه. قدامنا ايه؟ قدامنا كلام عايزين نوصل لمعناه. في نقطة قالها محمد، قالها محمود في البداية، اللي هو مسألة اللغة والقراءة. طبعا الحرف غير القراءة، وهو في خلافات كتيرة جدا، يعني انت ممكن في موضوع الأحرف السبعة ده بقى توصل لـ 30 40 رأي. يعني ما كانش في حاجة اسمها القراءات السبع، يعني قبل ابن مجاهد والكلام ده كله ما كانش. فالقراءات السبع غير الأحرف السبع، ولذلك الكلام اللي قاله شادي في في في ان هو ايه، ان هو الاحرف السبع احنا ما وصلناش الاحرف السبع، احنا كتب الموضوع بايه بلغه قريش، ولسه حتى مفهوم اللغه ومفهوم اللسان ومفهوم الحرف مفاهيم غير منضبطه على حسب مين اللي بيكلمك. انما القراءات اللي احنا موجوده دلوقتي، ما فيش حد بيقول ان القراءات السبع هي الاحرف الايه السبع، دي حدوته ثانيه، بدليل ان احنا عندنا القراءات العشر ديت اللي بيسموها المتواترة، وفي برضه معترفين باربعة اخرين بيسموهم الشواذ. وخلي بالك الاربعة الشواذ مأخوذ منهم قراءات من الناس اللي هي لها قراءات متواترة، يعني ابو الحسن البصري له قراءة، لكنه الحسن البصري راجل زاهد وراجل عابد وراجل، بس قراءته شاذ. ابو عمرو اللي هو له قراءة من القراءات المتواترة له قراءة شاذة. مش هخش في موضوع القراءات كتير دلوقتي، بس يعني اقصد ان الاحرف والقراءات في اختلاف ما بينهم. يبقى يا احمد في النهايه التصورات المجرده تعكس وتظهر في ما هو يومي. هدي لك مثال بعيد خالص عن الفصل بتاع نصر ابو زيد. انت في مصر بالرغم ان انت اهو ممكن تكون في القاهرة، فيبقى فرق الجهد بتاع الكهرباء عندك 220، لو انت في الإسماعيلية فرق الجهد 110. ايه ما هو انت ما اخترتش، انت طلعت لقيت فرق الجهد 220 وخلاص هو ده العادي هو. لكن بالرغم ان انت ما اخترتش، في حد عمل ايه اختيار، يعني المنظومة اللي انت بتتكلم عليها انك انت جوه بالونة، بالرغم ان انت مش مدركها تفاصيلها اليوميه لانك انت عايش فيها. امتى بقى بتدركها؟ لما تخرج براها. لو خرجت بره مصر هتلاقي، رحت لندن هتلاقي الناس بتسوق على اليمين ما بتسوقش، بتسوق على الشمال ما بتسوقش على اليمين، ده سيستم تاني خالص. بس لانك انت قاعد جوه البابل ما بتشوفش فالتصورات دي بتبقى برغم انها مجرده الى انها تتجسد فيما هو يومي. ممكن في مره من المرات بقول لك بقى مجموعه من النماذج ازاي التصورات العقيديه سواء بقى كنت بقى فكرة أشعرية ولا فكرة معتزلية، تختلف في بنيتها على بقى ما هو إيه يومي. لو حبيت أديكوا مثل، لما تيجي تقول مثلا المرتب اللي بيقبضه أحمد ولا شادي، وين مين، أنا ما قلتش اسمه خالص بقى، شيماء ما قلتش اسمها خالص، ولا محمد عاطف ولا ولا ولا طارق، المرتب اللي بتقبضه شيماء آخر الشهر، هل هو رزق من الله، رزق من الله، ولا هو نتاج عمل وإنتاج وأجور ومرتبات وسعر صرف وأسعار وإنتاج واستهلاك؟ لما تقول إنه رزق، يبقى أصبح علاقة بين شيماء وبين إيه؟ الله. وزير المالية ملوش دخل في الموضوع. قرارات محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه ليس لها دخل في الموضوع. احتكار التاجر اللي على ناصية الشارع للبضاعة ملوش دخل في الموضوع. ده بقت علاقة مباشرة ما بين شيماء وبين الله. فلو شيماء دخلها كبير ومكفيها وبتاع كده، يبقى ربنا ايه؟ راضي عنها، يا اما بيختبرها بكثرة المال يعني. لو الدخل بتاعها قليل ومش بكفي، ده يبقى ممكن يبقى ايه؟ ربنا مش راضي عنها وبايه؟ وبيعاقبها على اثم هي ارتكبته ولا تقصير. فشايفاه شيماء لما تيجي تحل بقى المشكلة بتاعت الدخل بتاعها ده، هتعمل ايه بقى؟ إذا كان في علاقة مباشرة مع الله، يبقى هتصلح علاقتها مع ربنا بقى علشان المرتب يجي فيه البركة. خلي بالك مفهوم الرزق ومفهوم الايه؟ البركة ومفهوم البلاء منظومة على بعضها كده. المنظومة ديت بالرغم انها كلام في الدين هوت وكلام في المجردات، الا انها بتعمل ايه؟ بتشيل المسؤولية عن المسؤول السياسي والاجتماعي ومديرها في الشغل والتاجر والسوبر ماركت فحلت الاشكال بقى. يبقى مشكلة شيماء ان شاء الله مع مين بقى؟ فلو هي دخلها مش على كده، يبقى شيماء بقى ربنا ايه؟ يا اما بيختبرك، يا اما بيختبر صبرك مثلا على كريم ظهر في الصورة. طبعا يا كريم you're gonna be in the picture. جولي you're gonna be in the picture. The black is not here. فهل هنا خلت العلاقة مباشرة ما بين شيماء وما بين الله، فحلت الإشكال للمسؤول والمسؤولين؟ يبقى احنا ايه؟ الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يدخل القصر الجمهوري بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أبابا، ويقول له إيه؟ أنا ممكن أخلف الاثنين مع بعض يعني. إذا كنا قدرك فليعينك الله، وإذا كنت قدرنا فليوفقك الله. يبقى في الحالتين إحنا ما لناش دخل في الموضوع. هي علاقة بين حسني مبارك وبين الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فدي كلها منظومات تتجسد بقى في السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي اللغة وفي البلاغة وفي كل حدوتة لها بقى مواسير وبنية تحتية. فهل بقى الوحي، أرجعك تاني للكتاب، رسالة وعلاقة من الله مع البشر؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لن يزيد في ملكي شيئا إن الناس كلها تآمن أو الناس كلها تكفر. فيبقى هدف وغاية الرسالة هو ايه؟ هو صلاح الانسان ومصلحته وسعادته وبتاع كده. الجماعة التانيين بقى بتوع ايه؟ كده يقولك لا، ده هدف الرسالة ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا بوجوده وذاته وكيف نعبده لكي نفوز بجنته ونتجنب نار. يبقى لب الرسالة هو ايه؟ انها تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى ونعبده ازاي. اخواننا بقى المعتزلة وجماعة الواغش التاني يقول لك ايه؟ لا، ده ربنا اساس علاقته بينا هو العدل. خلي بقى كلمة العدل دي، فكلمة العدل دي بقى تمسكها شيماء وتقف قدام المدير وتقول له فين العدل؟ المرتب مش مكافي. تقف قدام رئيس الجمهوريه وتقول له فين العدل؟ انما لو كان رزق من ربنا، انا شرقت وغربت في الموضوع، بس اتمنى ان انا اكون وصلت لك النقطه بتاعه التصورات يعني وكيف تبنى عليها. احنا دلوقتي دخلنا في ساعه و47 دقيقه، فنقول بقى كلمات ختاميه. احمد خفاجي طالب الكلمه عندي هنا، اتفضل. لو ربطنا بين الفصل الاول وبين المقدمه والتمهيد بتاع نصر ابو زيد، فممكن نقول الراجل لقى ان في ايديولوجيه مسيطره على الناس، وان في توظيف للقران الكريم وللنص الديني لتحقيق اغراض سياسيه، مره القران الاسلامي يبقى اشتراكي ومره يبقى راسمالي بناء على نصوص دينيه. فهو الراجل حب يقول كلمه بسيطه جدا، طب يا جماعه ما تيجوا نشوف وندرس الموضوع معرفيا وعلميا ونتخلى شويه عن موضوع الايديولوجيه. ومن هنا بدا بقى يتكلم عن مفهوم الوحي. ده بقى له علاقه بحته ان احنا ممكن نلاقي حاجات متناقضه شويه. الثقافه السائده كونت تصور معين مبروز طبعا عن عن عن الله سبحانه وتعالى وعن فعله في الكون وعن علاقه الانسان به، وثبتت هذا النمط من التفكير، وبقى النمط ده عائق قدامنا قدام التغيير، لانه بيخلي الانسان في مرتبه اقل او ما بيدروش فاعليه اكتر. فهو الراجل حب يبين من خلال طبيعه الوحي الجوانب البشريه المتصله بهذه الطبيعه، والجوانب البشريه ديت لا تعني او لا تتعارض مع في رؤيته هو بقى طبعا لا تتعارض مع الهيه المصدر، وان كانت في بعض الاحيان في بعض الاذهان ممكن تتعارض. ده بيتجلى في حاجات كتيره جدا اشار الى الاستاذ هادي، ان في ممكن تلاقي ايات ما تمشيش مع عصرنا في الاحكام الشرعيه، ولا تمشي مع عصرنا وفي تناقض زي موضوع مريم ابنة هارون. بس برضو في ايات اخرى بتبين ان النص ده مستحيل يكون المصدر بتاعه هو محمد اللي احنا عارفينه من السيره بتاعته. وبالتالي احنا بندور على عندنا ثلاث اطراف دلوقتي. طرف بيرى ان التخلي عن النص خلاص واعتبره مجرد نص ادبي لغوي للاستمتاع والالتزاز الادبي بس، والرؤيه البديله اللي احنا عارفينها اللي هي موجوده وسائده، ورؤيه بتحاول تجمع بين الرؤيتين، بتقول اي النص مصدره الهي، لكن احنا ممكن نركز اكتر على الجوانب البشريه اللي موجوده فيه. واعتقد ان نصر ابو زيد ينتمي الى الفئه الثالثه ديت. شكرا لحضراتكم. الشكر ليك. بس هو يعني مساله الدراسه الادبيه مش معناها انه كلام مش مهم. احنا لسه بقول لك اهوت ايه، بنقول الاسد والفار وبيتكلموا باللغه العربيه، بالرغم ان هي القصه كلها متخيله وليس لها وجود، ما زال لها ايه؟ مغزى وما زال لها معنى. ده كميه المتخيل يا احمد يا خفاجي هي الاكثر تاثيرا وتداولا في حياتنا من الحقيقه. ده واحد عايز يوصف واحده فيقول ايه؟ هي شبه القمر ولا زي القمر؟ عايز يطلع القمر علشان ايه؟ يربط ما بين، عشان يوصل المعنى، يربط ما بين ظاهره على سطح الارض وظاهره الايه؟ القمر. نحن ننشئ هذه العلاقات طوال الوقت. هادي طلب الكلمة. أنا مش عارف محمد عماد بيضحك، دي طلب كلمة ولا إيه؟ ولا هو مبسوط شوية؟ ماشي، مش هعتبرها طلب كلمة. شهادي اتفضل. طيب أنا راح أعيد مرة ثانية الوقوف عند الظاهر اللي هو يعني مر وعبر عبور الكرام، مع أنه نصر يتكلم عليه يعني، وهذا مطلوب من كل واحد فينا يتأمل فيه. الظاهرة هي أن شخصا ما قيل لنا بالمناسبة، يعني احنا كمان مش متأكدين، احنا وصلنا مصحف، قيل لنا أن هناك شخصا وقف أمام الناس وقال هذا الكلام اللي موجود في المصحف. هذه هي الظاهرة، هذه هي. وهذا الشخص الوحي هنا الظاهرة يقول أنه ليس من عندياته، وإنما من غيب ما، جبريل. مرة يقول أنه جاءه في الرؤيا، مرة يقول أنه يغيب عن يعني هكذا. نحن لا نعرف بالضبط كيف جاءه هذا الكلام، وهو ربما لا يعرف، اللي هو محمد بالمناسبة يعني. فهذه هي الظاهرة، وهذه هي ظاهرة الوحي، وهي بحاجة للتفكر فينا لأنها تحكم حياتنا للآن للأسف. يعني يعني أعود على مرة ثانية على ما قوله قاله جمال أنها بنية تحتية يبنى عليها، يعني هذا التصور يبنى عليه حياتنا. قدست اللغة العربية، امبارح كان في موضوع عن اللغة العربية، دخلت اللغة العربية في طور تقديس نتيجة هذا التصور. يعني بما أن الله رب الأكوان يتكلم باللغة العربية فيفترض أن تكون اللغة العربية مقدسة، استنتاج منطقي بالمناسبة ضمن السقف ضمن هذا التصور. يعني أنا كمان لما والله إذا أصدق أن رب العالمين سيتكلم وأصدق أنه تكلم في اللغة العربية فيفترض بالفعل أن تكون اللغة العربية شيء مميز جدا. يعني طبعا أنا برجع بقول هذا هو مش حقيقي أو مش واقعي، بس هذا تصوراتنا ما أنا مشكلة. فبرجع بركز أنه نحن نقف عند ظاهرة الوحي، عند الظاهرة ما هي، لأنه هي تسميدة وحي، هي فيها نوع من المخاتلة مثل ما بيحب هاي الكلمة جمال وأنا صرت حبها كمان، هي فيها نوع من المكر. يعني أنت لما تسمي وحي تقصد به أنه جاءه ما ليس من عنده. يعني هذا الكلام أنا أقول هذا كلام وحي، يعني هو ليس من عنده بالضرورة، هل من الشيطان أو من ملاك أو من إله شيء آخر. وطبعا يعني نحن حاليا يعني تخيل نحن في المجتمع في القرن 21، إذا جاءك واحد وقال أنه يوحى إليه أو أنه قال كلام وقال هذا الكلام ليس من عندي، هذا الشخص سيوضع في في في في مصحة نفسية، يعني سيؤخذ لعند الطبيب النفسي بكل بساطة. يعني اليوم سيؤخذ إذا ابنك فعلها قال كلاما ولو جميل وقلت له من أين لك هذا، من أين حفظته، وقال لك أن شخصا ما يكلمه أو جاءه، ستأخذه عند الطبيب النفسي ابنك، لأنه هذا موضوع مش طبيعي. هلا بذاك الوقت كان مقبول، كان الملائكة تتكلم والآلهة تتكلم والشياطين تتكلم، يعني المواضيع لوصى يعني كانت. اليوم تغير الوضع ونحن مطالبين نرجع نوقف أمام ظاهرة شخص يقف أمام الناس ويقول كلام يزعم أنه ليس من عندياته. تفضل. شكرا لكم. أحمد قال أنه عنده سؤال آخر، كتب أنه عنده سؤال آخر وبعدين شادي بعد منه. تفضل يا أحمد. أنت عامل ميوت، افتح الميكروفون من عندك. مش سامعك، الصوت مش واصل. انت عامل ميوت، افتح الميكروفون، يعني اضغط على الميكروفون عندك على برضو الصوت مش واصل يا احمد، تقريبا في حاجه. طيب حاول تخرج وادخل تاني، حاول تخرج وادخل تاني. شادي اتفضل. في نقاط سريعه كده في خلال دقيقتين، بالنسبه لل إن رمزية النص هل تعني إن هو يعني ما يبقاش واقعي أو يعني ما ينفعش نطبقه على أرض الواقع؟ رمزية النص زي ما الأستاذ جمال قال يعني تعني الحكمة، ويمكن الحكمة أدعى في التأثير من الواقع في حد ذاته. يعني إحنا كان زمان يعني كل قصصنا اللي متربيين عليها هي قصص خيالية، لا قصص أبلة فضيلة كنا متربيين عليها، قصص ما قبل النوم، قصص كلمنا وألف المقفع، وكلها قصة رمزية بس أثرت فينا. فإذا زي أستاذ جمال كان دائما بيكررها اللي هو التراث الإسلامي ممكن يكون ناتج عن وعي بشري صيغ بهذه الطريقة، ممكن تكون خيالية، مش هل هي معناته إنها خيالية هي معناته لا تكون حق؟ لا، الحق ممكن يكون من الخيال ويبقى حق، أو رمزي ويبقى حق ويبقى أدعى من الواقع ويأثر عن الواقع في حد ذاته. طيب ويمكن أستاذ طارق اقفل الميكروفون من عندك. أكمل اتفضل. لا لا برضو موضوع اللي هو يعني أستاذ جمال دائما بيمشي في كتاب دلوقتي تفسير القرآن بالقرآن، فده توجه، ده توجه حديث إن إحنا نقرأ القرآن بمصطلحاته وبلغته وندرسه من الكتاب نفسه، ما تدرسوش من خارج الكتاب، لأنك أنت خارج الكتاب هتبقى مقيد بنصوص معينة ما تقدرش تحيد عنها. يعني إذا سأقول لك أصول التفسير لابد أن تكون مقيد بالأحاديث، فأنت كده بتقيدني، يبقى أنا كده ما تدينيش القدرة أن أنا أنطلق في النص القرآني في حد ذاته، لأن النص القرآني واسع وليس بضيق. طيب هل الشخصيات اللي موجودة في النص، احنا قلنا النص خارج عن التاريخ والجغرافيا، طب هل الشخصيات الموجوده دي اسامي ولا صفات؟ ما دي برضو اطروحه، ان كل اسم في القران هو عباره عن صفه وليس اسم، او حال وليس اسم، بما فيها شخصيات الانبياء نفسهم. يعني يقول لك معناها محمد غير احمد غير عيسى من العسعس الليل، يعني اذا في رمزيه حتى في الشخصيات المذكوره في القران. يعني يقول لك حتى ام موسى مقصود بها هي نفس موسى، فامه هاويه، مش معناته ان امه، هو ذنب امه ايه ان هي تروح النار، فامه هاويه يعني نفسه هي اللي هاويه. فاذا رمزيه القران ده دي قراءه يعني لها قيمتها، ما نقدرش يعني ما نقدرش نحيها جانبا، لا هي قراءه من القراءات تحترم ويكون لها مجال. انا لا ادعو بهدم التراث، ولكن ادعو لفتح المجال لقراءات تجديديه اخرى لهذا الكتاب. وتفضل استاذ جمال. تمام كده. طيب كويس، سؤال احمد بقى، لان احنا خلاص كده. اتفضل يا احمد، افتح الميكروفون بقى من عندك. الصوت مش واصل خالص، مش واصل. طيب خلاص خليه بقى المره الجايه بقى. احنا كده بقى ايه، امين عايز يطلب الكلمه وبعدين احمد. طيب اتفضل يا امين عشان نختم بقى، اتفضل. فقط بصراحه انا اريد ان اشير الى مساله، انه فهم ربما فهم من كلامي عندما قلت انه يعني بناء الوحي على انه ظاهره يعني تم تقبلها لان كانت هناك يعني قابليه ثقافيه للمجتمع، على اساس ان هذا الوحي هو فقط يعني مصوت بانه يكون عند ذلك المجتمع. انا لم اقل هذا، انا اقول ان الوحي، ظاهرة الوحي ربما هي اعمق من هذه من احتواء من يعني فقط يعني احتوائها في هذه المسألة. يعني ان الوحي هو فيه اشياء في المحتوى يعني هي التي تعطيه حجية وقوة اكثر واكبر. لو كان ذلك يعني لو كانت تم تقبل الوحي فقط لان كانت عندهم خلفية، لكان يعني فرعون صدق موسى كما يصدق كهنته. يعني موسى لم يصدق فرعون لم يصدق موسى، ولكن كانت عندهم تلك الخلفيه، وهم اعتبروا ان موسى ظاهره شاده، مع انهم هم السحر والشعوذه والجن وكل ما الى ذلك كان شيئا مشاعا وموجودا في مصر القديم. ما اردت ان اقوله هو أن القران في محتواه ما يعطيه حجية وقوة أكثر، وهو الذي بنيت عليه تلك الحضارة التي يعني تطورت من خلاله اللغة والفكر والفلسفة وكل ما إلى ذلك. يعني القرآن هو الذي بنى يعني بني عليه حضارة من خلال من البدائية خرجنا إلى ما هو حضاري وفكر فقط. هذا الفكرة التي أريد يعني أن أوضحها. شكرا. المرة الجاية بقى طبعا الفصل اللي جاي هيبقى على المتلقي الأول للوحي، فهيبقى فيه موضوعات كثيرة جدا يعني، ونتمنى أن احنا نستكمل الكلام فيها، وهنلتقي السبت القادم ونقرأ الفصل الثاني من الباب الأول، ونرجع نتناقر تاني ونسجل الكلام ده، عشان في ناس هتيجي بعد 100 سنة تتفرج ده كانوا قاعدين في بداية القرن بيقولوا ايه وهكذا. انا سعيد جدا بالحوار، وحوارنا يعني بقينا ننجز الحقيقة. الصوت عندي دوشة جامد في بروكلين هنا. يلا تحياتي ليكم، ونلتقي يوم السبت القادم ان شاء الله، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا.